إذاعة الإسكندرية تقدم فؤاد المليجي، نادية أمير، يسرية أحمد، والحب تحت ظلال الضوء الخافت. بطولة مبروك عبد العزيز، محمد خليل، كريمان عطية، سيدة الرمح، نعمات السيد. الحب تحت ظلال الضوء الخافت، تأليف كمال عبد العزيز، إخراج خالد منيب. افتكر من حقي افكر في نفسي شويه، من حقي اطالب بابسط حقوقي، اعيش حياتي، احس بالدنيا، الدنيا اللي بعدت عنها ونسيتني خالص. كريمه، ممكن افهم ايه الداعي للثوره والعصبيه دي كلها النهارده؟ وكمان بتسالني ايه الداعي يا احمد؟ المفروض انك قبل اي مخلوق تاني ما تسالش السؤال ده، لانك اول واحد يعرف الاجابه عليه كويس جدا. يعني اسيب شغلي، اهد كل اللي بنيته وتعبت علشانه، انسى مستقبلي علشان اخدك ونخرج، ولا اقعد جنبك في البيت او اروح معاكي حفله واحضر اسبوع؟ انا مش تافهه عشان افكر بالطريقه دي يا احمد، لكن برضو الحياه نفسها محتاجه للي يفكر فيها احيانا بالطريقه دي وبالبساطه دي. قصدك بالتفاهه دي؟ سميها زي ما تحب، حتى لو اعتبرتها تفاهه، لازم تعرف ان الحياه مش كلها معادلات، مش كلها كمبيوتر، مش كلها عبقريه ومجد ومستقبل وفلوس. كريمه، الحياه يا احمد، الحياه احيانا بتبقى لحظه، لحظة واحدة بكل العمر، بكل المستقبل اللي بتحلم بيه واللي بتنسى عشانه اليوم اللي بنعيشه واحنا بعاد عن بعض واغراب عن بعض. يا حبيبتي، يا حبيبتي، كل اللي بحلم بيه علشانك، عشان بيتنا، عشان عبير بنتنا، مش ليا لوحدي، لينا كلنا يا كريمة. احمد، عشان خاطري حاول تقرب مني، حاول تديني فرصة اعرف احبك فيها، أشوفك فيها يا أحمد، أحس بوجودك دايما معايا. حاول تعتبرنا قضية من القضايا الكتيرة اللي شغلك عني وملسيات بيتك ومراتك وبنتك. حاضر حاضر يا حبيبتي، أوعدك. لا لا لا لا، بلاش أرجوك توعدني بحاجة، بلاش يا أحمد، لأنك عودتني كل ما توعدني ما تنفذش وعودك. خلينا استنى وعيش ومعايا الأمل في بكرة. طيب يا حبيبتي، أنا خارج دلوقتي، مش هتأخر، هحاول أجي بدري شوية ونتعشى سوا. هنتظرك يا أحمد، هنتظرك. خايف من أنت؟ بتخاف من الناس وبتعمل لهم حساب يا أحمد؟ من انت دلال، ما تنسيش برضو اني راجل متجوز واب، لو ما كانش من حق اخاف على نفسي، من حقهم اني اخاف عليهم. ايه بقى حكايه الخوف دي كلها؟ يكونش قصدك تخوفني انا كمان؟ يا احمد، اللي يحب ما يخافش، ولو خاف لحظه يبقى نسي حبه ورمى ورا ظهره وانتهى الامر. دلال، انت اخر واحدة تقول كلام زي ده، لانك تعرفي كويس اني بحبك. قد ايه بحبك يا دلال، قد ايه بحبك. توم، تفكر في واحدة تانية، تفكر في واحدة تانية يا احمد. دلال، دي مش مجرد واحدة تانية، دي مراتي، كريمة مراتي. هي برضو واحدة، واحدة بتشاركني فيك مع الأسف يا أحمد. أيوة يا أحمد كريمة، هفتكر من حق أطلب منك ما تقولش اسمها وانت معايا. اللحظة اللي انت جنبي فيها ملكي أنا، ملكي أنا يا أحمد. أيوة لحظتي أنا أحمد. أيوة أيوة دلال، أنا ليه حق فيك؟ وإياك تتصور أني ممكن أتنازل عن حقوقي أو أقبل حد يشاركني فيها حتى لو كانت مراتك. دلال، أنا بعيد عن بيتي، غريب عن مراتي وعن بنتي، عشان اخترت أكون جنبك، عشان بحبك أحمد. لكن مش عايز أكون ظالم، مش عايز أظلمهم معايا. توم تظلمني أنا يا أحمد؟ تظلمني أنا؟ دلال دلال فهميني، فهمني أنت الأول. دلال كلمها في التليفون، اعتذر لها بانك مشغول وانك هتتاخر الليله دي. يلا قوم اعتذر لها يا احمد، التليفون اهو. اعتذر لها، قوم يا احمد. دلال شفت ازاي دلال قلبها حنين وبتخاف برضه على مشاعرها؟ شعر ست كريمه مراتك. انت انا حنينه يا احمد، حنينه خالص يا احمد. اتفضلي. ايه يا ستي انت نايمه من دلوقتي؟ حد ينام الساعه 7 يا كريمه؟ لقيت روحي قاعده لوحدي والتلفزيون ما فيهوش حاجه، قلت انام احسن. وليه بقى؟ هي الدنيا خلاص شطبت والسينمات والمسارح قفلت، ولا مالكيش اصحاب تتكلمي معاهم وتزوريهم ويزوروكي؟ طب ده انا ساعات ما بلاقيش وقت انام فيه، صدقيني ساعات كمان بستخسر انام، بستحرم على روحي النوم. يا بختك يا إيفون. أنا مش فاهمة إيه اللي يخليكي تحبسي روحك بالشكل ده بين أربع حيطان وهات يا نوم. على فكرة أمال أحمد فين؟ أحمد خرج لوحده. خرج لوحده برضو؟ الله، أمال هياخدني معاه يا إيفون؟ وما ياخدكيش معاه ليه يا روح؟ ما هو أصله مش خارج يتفسح، رايح الشغل. رايح الشغل. أنت هتفضلي على نياتك لحد إمتى يا كريمة؟ بقى فيه راجل في الدنيا ما بيتفسحش، ما بيروحش كده ولا كده، ما بيخطفش رجله ويروح يشرب فنجان قهوه حتى؟ لا لا لا، احمد فعلا مشغول، العمل عنده كتير يا ايفون. خلاص خلاص. طب اسمعيني كويس، انا رايحه دلوقتي عيد ميلاد نجوان. نجوان عبد الحميد مصطفى؟ ونفسها تشوفك وتقعد معاك، وهي فرصه تيجي معايا نروح لها وتقولي لها كل سنه وهي طيبه. طيب واحمد؟ احمد يا ايفون. انت مش بتقولي احمد خرج يا كريمه؟ ايوه، لكن لو جه وما لقانيش في البيت؟ يا سلام، يعني هو يخرج وحضرتك بقى تقعدي وايدك على خدك في انتظاره لحد ما يفكر انه يرجع لك؟ قومي قومي، امال خلينا نلحق عيد ميلاد نجوان. ايفون اطمني يا ستي، مش هنتاخر، كلها ساعه بالكتير وترجعي بيتك وتنامي برضو لوحدك لحد احمد ما يخلص شغل ويرجع لك على مهله بالسلامه. ما هو اصل لا اصل ولا فصل. قومي يلا، بلاش خيابه، بلاش تفكير ستي اللي يقصف العمر ده مال. وحياتك يا كريمة يا حبيبتي، ده سابع عيد ميلاد السنة دي أعمل واحتفل بيه. عيد ميلاد أخواتك يا نجوان؟ أخواتي؟ أخواتي ده إيه؟ أنا زي ما أنت عارفة وحيدة بابا وماما، لكن بقى أعياد الميلاد السبعة دول يا ستي أعياد ميلادي أنا لوحدي. كل ما أحب ألم الشلة وأعمل زيطة وهيصة أعزمهم على عيد ميلادي في أي يوم كده وفي أي شهر. طب وجوزك يا نجوان ملوش رأي في الحفلات دي؟ ما بيعترضش عليها؟ ويعترض ليه؟ ما هو رخر برضو بيحتفل بعيد ميلاده 6-7 مرات ومحدش أحسن من حد. لكن يا نجوان نجوان نجوان نجوان، انتي مش لوحدك؟ تعال يا سامي، تعال لما أعرفك على كريمة. يا وجه جديد، أول مرة أشوفها عندك. أتاري بقى عيد الميلاد فيه جديد، في حاجة جديدة وله طعم جديد، وأنا بقول إيه اللي محل الليلة دي ومخليها مختلفة عن كل ليلة تانية وأي عيد ميلاد تاني؟ ممكن بقى تديني فرصة أتكلم؟ أتكلم؟ أعرفك يا سيدي بكريمة، كريمة صاحبتي وزميلتي من زمان في المدرسة وفي الكلية. أهلا يا فندم. أهلا بيك سامي، الباشمهندس سامي مراد، صديق مدحت جوزي وزميله برضه في المدرسة وفي الكلية. أهلا يا باشمهندس سامي. بس مفيش داعي للباشمهندس في ليلة حلوة ولحظة جميلة زي دي. أمال إيفون راحت فين؟ إيفون فين يا نجوان؟ وإحنا هنقدر نتلم عليها في الزحمة دي؟ طب لحظة واحدة يا كريم، عن إذنك لحظة واحدة. رايحة فين يا نجوان؟ أنت رايحة فين؟ هشوف ضيوفي يا ستي وبالمرة هدور لك على إيفون. سامي ها؟ خد بالك من كريم، ما تسيبهاش لوحدها، دي أمانة. عن إذنك يا كريمة. طماني يا نجوان، دي أمانة. أهلا يا أنسة كريمة. مدام وأم كمان. آسف لكن اعذريني، أنا شايف قدامي أجمل وأروع زهرة وأحلى أم في الأمهات اللي في الدنيا كلهم. وعلى فكرة الأم لما تبقى حلوة الولاد بيطلعوا سعادة. أتشكرها. حتى الولاد الصغيرين احيانا بيبقى حظهم حلو. واسمحي لي هقول لك، انا غصب عني بحسد ابنك عليكي، بحسده لانه بيشوف قدامه دايما احلى ام واجمل ابتسامه. يا باشمهندس ارجوك. انا اللي برجوكي، ما تزعليش مني ولا من كلامي، انا فعلا بكون مندفع، لكن بيكون دايما في شيء اقوى مني بيدفعني. مدام كريمه انا اسف لتاني مره. الزهر ايفون مش ناوي يتروح معايا. عايزه تمشي؟ كفايه اروح بقى. العربيه بتاعتي تحت. لا لا لا متشكره، انا هتصرف. تبقي زعلانه بقى. لا ابدا صدقني. لا لا لا اوعي تصدقي الجدع ده، اديني حذرتك. ايفون هتروحي معايا ولا امشي لوحدي؟ ايفون انت لسه السهره يا دوب هتحلو وتقول كتير. طيب استاذن انا، انت عارفه ما اقدرش اتاخر عن كده. ايفون عن الاشلاء عن المعسكر. طبعا طبعا. منك يا غيظاني سامي. ها؟ فين المرسيدس الحمراء اوام؟ انا وعربيتي تحت امر مدام كريمه، رهن اشهر منها. لا لا لا الف شكر، ما فيش داعي ابدا، عن اذنكم باي. طب قولي تعالى هنا، انت رايح على فين يا سيسام؟ نوصلها حتى لغايه. لا يا شاطر، هي عارفه سكتها كويس. ايفون هي كريمه مش برضو صاحبتك؟ ايوه صاحبتي. قصدك ايه يا هي باشمهندس؟ طب بس ما تكشريش بالشكل ده. كريمة دي حاجة تانية يا سامي. ما هو عشان ما هي حاجة تانية وشكل تاني. سامي دايما بوصل متأخر لحظة، لكن ايه يا باشمهندس؟ لكن برضو دايما بلحق وفي آخر لحظة. باشمهندس لا ولا حاجة ولا حاجة. بابا ما جاش ليه يا مام؟ بابا مش جاي دلوقتي يا حبيبتي، بابا هيتأخر بره في الشغل. انتي مش قلتي لي يا ماما ان بابا النهاردة هيرجع بدري من الشغل عشان يقعد معانا؟ لكن بابا اعتذر دلوقتي في التليفون وقال انه هيتأخر يا عبير عشان وراه شغل كتير في المكتب. لا يا ماما بابا مش بيحبني. ما تقوليش كده يا حبيبتي، بابا بيحبك خالص يا عبير. وبيحبك يا ماما كمان؟ وبيحبني يا حبيبتي، بيحبني طبعا، بيحبني جدا. ماما انت بتعيطي عشان بابا بيحبك؟ عبير قومي نامي انت عشان تلحقي مدرستك، قومي يا حبيبتي. ولما يجي بابا قولي له ان انا مخصماه. حاضر. تصبح على خير يا ماما. وانت بخير يا حبيبتي، وانت بخير. الو مين؟ مين حضرتك؟ انا اسف ان اتصلت بيكي في وقت زي ده، لكن لو عرفت السبب اكيد هتلاقي لي عذر وهتسامحيني على المكالمه دي. ممكن اعرف الاول حضرتك مين بالظبط؟ بالتاكيد هتكون نسيتي. مين حضرتك؟ سامي. سامي؟ سامي مين؟ مش بقولك نسيتي. حضرتك مين وعايز ايه اذا سمحت قبل ما احط السماعه؟ بأمارة نجوان صاحبتك وعيد ميلادها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في حاجه يا باشمهندس سامي؟ خير مدام كريمه. ممكن افهم عرفت رقم تليفوني ازاي اولا؟ مش ده السؤال، لان جوابه موجود وافتكر دليل التليفونات برضه موجود، لكن السؤال اللي بيتهيألي انك عايزه تساليه هو ليه كلمتك يا مدام كريمه؟ باش مهندس سامي، ارجوك تقفل السكه حالا وما تحاولش تكلمني مره تانية ابدا اذا سمحت. مدام كريمه انا يبقى انا اللي هقفل السكه. ده بقى اسمه ايه؟ الحرام لك ولا سجن انفرادي؟ ما تفهميني، ما ترجع علي يا كريمة. امال اللي انت فيه ده بتسميه ايه؟ بسميه قدر، نصيب. قدر ان اكون جنب جوزي ومعاه وهو بيبني مستقبله، قدر كزوجة بتشارك جوزها حياته وبتمشي مشواره، بتحافظ عليه وعلى بنتها وعلى حياتها نفسها يا ايفون. حتى لو دفعت عمرك تمن، حتى لو ضحيتي بشبابك ونسيتي نفسك وعدتي أسيرة بنار بحيطان تكلمي الوهم وتهربي من الدنيا وتعيشي وحيدة ملكيش أمل غير إنك دايما في انتظاره، في انتظار الزوج العظيم. لأني بحبه، لأني لما اخترته في الحقيقة اخترت حياته، اخترت أسلوبه، اخترت قدري. تعرفي يا إيفون، أحيانا بحس إني مخنوقة، اني فعلا مسجونه، ان البيت ده زنزانه كبيره فعلا. لكن فجاه وفي كل مره لما بفتكر اني قاعده في انتظاره ومستنيه رجوعه، مجرد انتظاري له بيريحني، بيبعد عني الاحساس بالوحده. الوحده عمر الامل، مجرد الامل في الانتظار ما يخفف من قسوتها. كريمه، انا مش بطلب منك اكتر من انك ترحمي نفسك وترحمي شبابك وتكيفي حياتك بالاسلوب اللي لا تظلمي بيه ولا حد يظلمك. ايفون، انت بتتكلمي زي ما يكون خلاص الدنيا انتهت. انا ما زلت زوجة وما زلت بحب احمد وبحب بيتي، ده كفاية عليا جدا بنت عبير وضحكة عبير اللي بتملى دنيتي كلها. انت بتغلطي روحك وبتضحكي على نفسك يا كريمة. صدقيني ابدا، انا بقول الحقيقة ومقتنعة بحياتي بالنهاية. مش عارفة، لكن برضو الفلسفة دي مش عجباني، وأي فلسفة في الدنيا برضو ما بتعجبنيش. المادة الوحيدة اللي كنت بسقط فيها دايما هي الفلسفة، مش لأني خايبة، لا، لأنها هي ما بتتفهمش. وانتي بقى اللي ما تفهميهوش ما يعجبكيش يا إيفون. بصراحة وبصراحة كمان أنا لا فهماكي ولا انتي عجباني. تبقى مجنون. ايوه مجنون لو فكرت لحظة واحدة في انسانة زي كريمة. ليه؟ ايه سبب؟ ممكن تفهميني ليه يا ايفون؟ لانها متمسكة جدا بحياتها ومقتنعة بيها. ثم انها بتحب جوزها يا اخي. برافو، برافو عليك يا ايفون. برافو، لانك في كل كلمة قلتيها عن كريمة اكدتي وجهة نظري وطمنتيني. طمنتك؟ طمنتك على ايه يا باشمهندس؟ على اني ما تخلاش عنها ايفون، على اني اصمم اوصل لها واقرب منها وتاكد ان ده هيحصل وهيكون. انت بتحلم يا شاطر. طول عمري بحلم وطول عمري بعيش احلامي، حياتي كلها حلم، حلم طويل. تعرفي، تعرف انا عايز كريمه ليه؟ مصمم اني اقرب منها ليه؟ أوصل لأرضها ليه؟ تعرفي؟ تعرفي يا إيفون؟ أنا لا أعرف في الأحلام ولا أفهم فيها خالص. لأنك ما انتبهتيش مرة ولقيت نفسك فجأة مفروض عليك تعيشي حلم هو نفسه مفروض عليك وعلى حياتك. وإيه بقى دخل كريمة في حكاية الأحلام دي كلها يا باشمهندس؟ كريمة، كريمة هي الحلم، هي الحلم يا إيفون. نعم نعم، هي الحلم. أنهي حلم؟ الحلم اللي لازم أعيشه واللي لازم يتكرر كل يوم وكل لحظة. بقولك إيه، أنت تصحى أحسن، تفوق يا شاطر، تفوق وتصحى حالا. تسألني ايه اللي ناقصني؟ ايه اللي ناقصني يا احمد؟ قصدك يعني البيت مش محتاج حاجة ومش ناقصه حاجة؟ لكن انا بقى اللي ناقصني انت، بدور عليك جنبي مش لاقياك، بحاول اسرق لحظة من حقي اعيشها ملتقيش غير الوهم والوحدة والخوف. اللي يسمع الكلام ده منك يا كريمة يتصور اني انسان فظيع، انسان اناني، انسان ما بيحبش بيته ولا مراته ولا بيحس حتى ببنته. احمد احنا بقالنا حوالي 6 سنين متجوزين، عمرك افتكرت يوم عيد ميلادي؟ عمرك ما فكرت انك تتذكر، مجرد تتذكر عيد جوازنا؟ حتى عبير بنتك ما فكرتش تحضر لها عيد ميلاد واحد من يوم ما تولدت؟ وتفتكر يا كريمة ان الحاجات الصغيرة دي هي الدليل الوحيد على السعادة وعلى الحب؟ مش مهم افتكر عيد ميلاد جوازنا، المهم في نظري دايما المحافظة على جوازنا وعلى الارتباط اللي بيننا. الارتباط؟ الارتباط اللي بيننا؟ قصدك انهي ارتباط؟ ارتباط ورقة المأذون ولا ارتباط الواجب والمسؤولية والمظهر الاجتماعي، الفاترينة اللي قدام الناس؟ كريمة لا يا احمد، لو كان ده الارتباط اللي تقصده هيبقى مع الاسف ارتباط ضعيف، ارتباط مش مهم ابدا انك تشغل نفسك بيه او تحاول تحافظ عليه. دي طريقة كلام جديدة مش متعود اسمعها منك ابدا يا كريمة. وعشان كده نسيت نفسك ونسيت بيتك ومراتك وبنتك، لانك استغليت سكوتي واستسلامي، اتصورت انهم ضعف او غباء، اتصورتني مخلوقة، مجرد مخلوقة أليفة ترضيها اللقمة وتسعدها مجرد كلمة تتنازل حضرتك وتقولها لها في لحظة انت كمان اللي بتختارها. كريمة كفاية كده، انت بتفكري ازاي؟ بتشوف الامور بأي طريقة؟ كريمة انا يمكن اكون مقصر في حقك وحق عبير، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفيها انا بحبك، بحبك يا كريمة. صدقيني انا لا يمكن اشعر لحظة بالامان الا وانا معاكي، الا وانا في بيتي ومع بنتي. الامان، الامان احساس مطلوب صحيح، لكن مع الاسف في ظل احساسي بالوحدة بيبقى الامان اللي بتتكلم عنه هو الليل الطويل، هو البيت الكبير اللي جدرانه مبنية من التلج. انت مجنونة، مجنونة. انا خايفة اكون مجنونة، خايفة الحياة اللي انا بعيشها هي اللي تدفعني لطريق مجنون وافكار مجنونة. انا لا يمكن اعيش في الجحيم ده، لا يمكن اعصابي تتحمله اطلاقا. انا احمد، اخرج يا احمد، اخرج، روح شغلك، ما تعطلش نفسك، ما تتأخرش عن معادك مع المستقبل والمجد. اخرج، اخرج يا احمد. ايوه انا خارج، خارج، خارج. شوف يا احمد، أنا عمري ما طلبت منك إنك تتجوزني، فاهم يعني إيه؟ فاهم يعني إيه يا أحمد؟ يعني سبت لك الحرية إنك تتجوز وتنزلت عن الحق ده لواحدة غيري، واحدة تانية يا أحمد، لأني أولا ما بحبش الأسلوب ده في الارتباط، ولأني ثانيا حبيتك، حبيتك يا أحمد، ومرضتش احرمك من تكوين بيت واسرة. تعرف ده كله في مقابل ايه يا احمد؟ دلال، انا ما يهمنيش اعرف ايه المقابل، ما يهمنيش اعرف ايه التمن، انا كل اللي يهمني انك تقتنعي بظروفي وبظروف بيتي وبحق بنتي ومراتي، مجرد حقوقهم. حقوقهم؟ حقوقهم؟ دلال اسمعيني ارجوكي. عايز تقولي يا احمد؟ عايز اقول اني بنسى اني اب واني زوج، بنسى اني مسؤول عن بيت واسرة طول ما انا معاكي، طول ما انا جنبك ما بفتكرش غير شيء واحد، غير اني عايزك، عايزك بكل جنونك، بكل اندفاعك. طول عمري وانا مسجون داخل خط واضح ما يعرفش الغلط وممنوع اني اتخطاه. مش من حقي انسى واغلط وغير حتى شكل الخطوة او انحرف عنها. احمد، معاك لقيت الغلطة اللي عشت اتمنى اني اصححها. عشت الغلطة اللي اتمنى اصحح بها حياتي كلها واتمرد على الاسلوب والنظام القاسي اللي سجنت فيهم وعشت طفولتي كلها تحت سيطرتهم وقسوتهم. احمد تعال يا احمد، تعال تعال لغلطتك اللي بتحبك، للدنيا اللي بتحبها وتحبك. ممكن اكون مجنون وانا بحب جنونك، ممكن اكون ظالم. انت اتظلمت يا احمد وتعلمت اظلم وعرفت تحب. الظلم والحب والجنون. احمد اعذريني، اعذريني يا دلال، اعذريني لاني حبيت انصف نفسي وعيش حياتي. ظلمت الدنيا، ظلمت كريمه، ظلمت بنت عبير، ظلمتك يا دلال، ظلمتك وظلمت نفسي. حتى وانت بتظلم بحبك، بحبك يا احمد، لان اللي ما يعرفش الاسوا ما يعرفش الحب يا احمد. دلال، احمد، احمد. دكتور جيكيل ومستر هايد، تمام، هي دي حياتك. انت بتعيش يا احمد مش باحساس واحد وواضح، لا، انت مع الاسف مشتت بين احساسين وبين شخصيتين منفصلتين تماما، احساسك كزوج وكأب واحساسك التاني كعاشق. دي الحقيقة فعلا يا مجدي، انا فعلا بعيش في لحظة واحدة مرتين، لكن مش قادر، صدقني مش قادر اتخلى عن بيتي ولا قادر اتخلى عن دلال. يعني يعني الاتنين بيكملوا بعض. برضو مش فاهم يا احمد. دلال صحيح جميله، والله ما افتكرش اجمل من كريمه مراتك، لكن المهم انها بتديني حاجه ما بلقاهاش مع كريمه. ده لانك ما بتديش كريمه الفرصه انها تدي لك فيها اللي انت بتلاقيه مع دلال. دلال فيها جنون، فيها غرابة، بحس معاها بإني طفل صغير بيتشاق بيجري ويقع ويغلط ويكرر غلطه وهو متأكد إن غلطه مغفور وإنه مش هيتحاسب عليه. وكريمة، كريمة، كريمة هي الأمان، هي الكلمة الحلوة، الابتسامة المخلصة. كريمة مراتك وأم بنتك. أيوة أيوة، وافتكر دي الحقيقة الوحيدة اللي لازم تعيشها يا أحمد. ما هو عشان هي دي الحقيقة اللي لازم أعيشها كان لازم تكون دلال في حياتي. أنت قصدك إيه بالظبط؟ مجدي ما تطلبش مني أكتر من كده أرجوك، لأن أنا نفسي مش متأكد من حاجة ولا قادر أفهم أنا عايز إيه ولا قصدي إيه. أنا مش عارف، أنا ماشي في أنهي سكة ورايح على فين. صدقني صدقني. يا بنتي حرام عليكي، حرام عليكي تحرمي روحك وتدبلي شبابك وتنسي نفسك وتضربي عن الجواز بالشكل ده يا دلال. وانت كنت خدتي ايه من الجواز يا ماما؟ خدتي ايه غير العذاب والحرمان، غير انك تعيشي بقيه حياتك محكوم عليكي بالوحده والمرض؟ عمل لك الجواز يا ماما من الانسان اللي حبيتيه وضحيتي باهلك عشان، كانت النتيجة ايه؟ انه مع اول مخلوقة شاورت له نسيت تضحيتك حبك وترمى في حضنها وخانك. دلال بلاش السراد يا بنتي، الموضوع ده انتهى من زمان وراح وقته واتنسى خلاص يا دلال. اتنسى؟ اتنسى خلاص؟ هو ايه اللي يتنسي يا ماما؟ هو ايه اللي يتنسي؟ دموعك وانت قاعدة وحيدة بتبكي وانا قاعدة جنبك طفلة صغيرة تعرف الحزن لأول مرة وبتتعلم البكا، بتشوف الدموع بتملى كل جزء في حياتها وكل ركن في عينيها. طفلة صغيرة بتعيش مأساة أمها، أمها اللي بتحبها وهي بتلمح دموعها وقاطها وهي بتسمع أنينها وصوت بكاها. هو إيه اللي يتنسي يا ماما؟ هو إيه اللي يتنسي؟ كل حاجة ولها ظروفها يا دلال يا بنتي، مش كل الدنيا ضلمة ومش كل الرجالة زي أبوك. لا يا ماما صدقيني كلهم كده، كلهم بابا، كلهم زي بابا، كلهم ينسوا في لحظة قصيرة ملهاش زمن ولا عنوان أعظم حب، مجرد إنهم يثبتوا وجودهم ويحققوا ذاتهم. كلهم بيعرفوا الكذب يا ماما، كلهم بيعرفوا الخيانة. لا لا أنا مش معاك يا دلال في اللي بتقوليه ده. فيه يا بنتي الليل وفيه النهار وفيه الضلمة وفيه النور، والخير ما انعدمش من الدنيا أبدا يا دلال، وولاد الحلال كتير برضو. صدقيني يا ماما أي دمعة تلمحيها في عيون بنت أو ست أو أم أو زوجة وراها راجل، وراها ألم وعذاب السبب فيهم راجل. أيوة يا ماما، أيوة يا ماما، دموعك انتي، عذابك انتي، كانوا ليه وعشان مين؟ كانوا ليه يا ماما وعشان مين؟ لا لا لا لا، أنا لا يمكن أعيش دموعك ولا عذابك، لا يمكن أعيش الألم اللي دب لشبابك وسأكل حرمان في كل لحظة من عمرك. لا لا يا ماما، لا لا لا. بقى ده كلام برضو تريحي بيه قلبي يا دلال؟ بقى ده كلام تطمنيني بيه عليك يا بنتي؟ اطمني يا ماما، اطمني خالص، بنتك ما بتعرفش الدموع ولا هتعرفها، لانها بس بتحب تتفرج عليها في عيونه. ايوه تتفرج، تتفرج عليها وهي في عيونهم، في عيون كل راجل، وساعتها بيبقى لها معنى تاني وطعم تاني. مش عايزة تجيلنا، قلنا احنا بقى يا ستي اللي نجيلك غلاسة بقى. ابدا ده انا سعيدة بيكم ومتشكرة انكم افتكرتوني وجيتوا تسألوا عليا. ايه يا كريمة، هو يا اختي اللي يتجوزوا ما يشوفوش الناس، يتحشوا كده عن الدنيا وينسوا صحابهم وحبايبهم؟ طب ما انت اهو يا نجوان، ما انت متجوزة وبنشوفك وبتشوفينا، وكل يوم والتاني بنتلم مع الشلة ونقضي وقت كويس مع بعض. يمكن الاستاذ احمد له طبع مختلف يا ايفون، تلاقيه هو بقى اللي بيمنع كريمة عننا وعن صحابها. أحمد؟ لا أبدا، أحمد عمره ما فكر يمنعني. خلاص اعتبروا بقى نفسكم معزومين من دلوقتي. معزومين؟ أيوة، أنت والأستاذ أحمد معزومين على حفلة عيد ميلادي، عيد ميلادي 16. قلت إيه يا كريمة، خلاص حتيجوا؟ أحمد بصراحة مشغول، عمله ما بيدلوش الفرصة لحاجات زي دي يا نجوان. يبقى تيجي انت بقى لوحدك. لوحدي؟ دي عبير ما تستغناش عني، على عموم خلوها الفرصة تانية. انت ايه حكايتك؟ ها فهميني، الظاهر الكلام اللي سمعته من ايفون مظبوط. كلام ايه يا نجوان؟ خايفة على حياتك مننا. خايفة نحسدك مثلا. تحسدوني؟ تحسدوني على ايه؟ نجوان مش قلتلك قبل ما تيجي كريمة هتكسفنا وهترفض عظمتك؟ كل واحد حر طبعا في حياته. إيفون كريمة ما تبقيش عبيطة مال، مفيش في الدنيا كلها راجل يستحق انك تقضي حياتك في انتظاره. مفيش راجل من اللي بتشوفيهم قدامك دول يعرف حاجة اسمها الإخلاص بالمثالية العجيبة اللي متصوراها وبتعيشيها. ما افتكرش عيب أكون مثالية. الست في مجتمعنا مفروض تكون مثالية لأن المجتمع بيفترض فيها المثالية وبيطلبها منها. يا حبيبتي يا حبيبتي، الراجل اللي بيرسم على وشه أول ما يدخل بيته ابتسامة القديس ويتصرف تصرفات الملائكة هو نفس الراجل اللي بره بيته بيتصرف بتيش ويجري ورا أي نزوة تصادفه في طريقه. هو المطلوب مني إيه؟ المطلوب من أي ست إيه؟ إيفون، مجرد تفكير الست في الغلط هو نفسه الغلط. لا أنا بصراحة بقى ماليش في الكلام اللي يجيب الصداع ده. بس بقى أنا عايز أقول حاجة، الراجل بره بيته أحلى، مفيش كلام. لا كريمة مش حمل الكلام ده يا نجوان أمال. اسمعي، عيد ميلادي الحد اللي جاي يا كريم، هستناك. هحاول إن شاء الله. تبقى مش جاية. وأنا بقول بقى هتيجي. ها باي يا كريمة، باي. مع السلامة. مع السلامة. انك بتخبي علي حاجة. انا مش ممكن يا دلال، مش ممكن اقدر اخبي حاجة حتى لو حاولت. عينيك بتكتب يعني؟ عينيا مش فاهم تقصدي ايه. وريني وريني كده، خليني ابص فيهم مرة تانية. ايوه كده. لا لا ما تبصش بعيد يا احمد، بصلي أنا، خلي عينيك قدامي. يا خبر يا أحمد، ده أنت كذاب كبير قوي. دلال أنت بتقولي إيه؟ إيه اللي في عينيا بيقول إني كذاب؟ دموعك. أيوة يا أحمد، دموعك. دموعي؟ تبقى كدبت عليا لما قلتلي إنك بتكون سعيد وإنت معاي. انت حزين يا احمد. انا حزين وبتحاول تهرب من الحزن، مش قادر يا مسكين. الدلال اتكلم يا احمد، عايز اسمعك، عايز احس بيك اكتر واكتر، عايز احبك. انا فين؟ انت معايا يا احمد، مع دلال. مع دلال يا أحمد. قصدي ماشي ازاي؟ رايح فين؟ لحد امتى؟ ماشي جنبي ورايح دنيتي، وفي كل لحظة هتلاقيني بشتاق ليك وبحبك. لو أقدر، لو أقدر. تقدر؟ تقدر على ايه يا أحمد؟ ها؟ تقدر على ايه؟ اتكلم. لو اقدر احبك واكره العالم كله، لو اقدر احبك وارفض كل حاجة تانية، لو اقدر احبك من غير ما اكون مشدود مع احساس تاني. لو اعيش الغلط كله او الصح كله. احمد انت ناسي انك انسان. مشكلتي اني انسان. تبقى مش مشكله، تبقى وجودك نفسه، حياتك نفسها. دلال احمد انت سالتني دلوقتي احنا فين ورايحين فين وماشيين ازاي. ايوه يا دلال. لو جاوبتك على السؤال ده يبقى كل حاجه بينا لازم تنتهي. إيه؟ يبقى مفيش اي مبرر لوجودنا مع بعض اطلاقا. انت بتقولي ايه؟ بتتكلمي ازاي؟ يبقى خلاص خلاص خلاص. ايه؟ ما تسألش السؤال ده تاني ولا اي سؤال تاني. اننا في الحقيقة مش محتاجين لأي إجابة على أي سؤال. دايما بلاقي كلمتي فوق شفايفك قبل ما انطق بيها، بحس ببرقتي وراحتي وحياتي وانت بتمدي لي ايدك وتبعديني عن الخوف من نفسي ومن السؤال اللي بخاف اجاوب عليه دايما. ولا عمرك هتجاوب عليه يا احمد طول ما انا جنبك. مش مهم، مش مهم اجاوب ولا ما اجاوبش، المهم افضل جنبك. دلال. نعم نعم يا حبيبي. ألو الأستاذ أحمد لو سمحت. أيوة أيوة معاك. ماما خليني أكلم بابا، عايز أكلم بابا يا ماما. حاضر يا حبيبتي، بس لما بابا يرد الأول. أيوة ألو. مش موجود؟ ما جاش مكتبه؟ من إمتى؟ بقاله يومين ما بيجيش المكتب بعد الظهر. لا لا لا، ألف شكر ألف شكر، متشكرة. بابا ما تكلمش يا ماما. لا بابا ما تكلمش، ما تكلمش يا عبير ما تكلمش. ليه يا ماما؟ هو بابا مخاصمني يا ماما. ماما كفاية ماما. يا عبير كفاية خلاص. انت هتكلمي تاني يا ماما؟ استني بس يا عبير. الو مين؟ نجوان. اهلا يا نجوان. لا لا لا مش هعتذر، انا بسالك ليا مكان في عيد ميلادك النهارده. طبعا طبعا هحضر يا نجوان، طبعا هكون موجوده بالتاكيد. ومتشكرة قوي قوي انك خليتيني اكسب الرهان. رهان؟ وكسبت رهان كمان؟ ايوه كسبته من ستي ايفون، هي بقى اكدت انك مش هتيجي وانا اكدت لها انك هتيجي، فراسة بقى. يبقى الشكر اللي تشكريه مش ليا، لاحمد. الاحمد جوزي. الاستاذ احمد ازاي؟ هو اللي خلاني اجي، هو اللي قالي احضر واجي لليلادي عيد ميلادك. عيد ميلادك التاسع مش التاسع برضه؟ لا انتي صادقه بقى. وللحقيقه والتاريخ السادس عشر. ياه ممكن يكون معقول؟ ممكن تكون دي الحقيقه فعلا، هي اللي انا شايفها قدامي دلوقتي. سامي شفتي قبل كده يا كريم؟ ايوه طبعا في عيد ميلادك اللي فات. اهلا يا فندم. مش عارف ممكن اعتبرها مفاجاه او ممكن اعتبرها الفرصه اللي عمرها ما تتكرر مرتين في حياه انسان. يا سلام ما تبطل بقى فلسفه يا باشمهندس، خد الامور ببساطه، الفرصه اهي قدامك. وعلى فكره مش الفرصه هي اللي ما بتتكررش مرتين، لا البني ادم، البني ادم يا باشمهندس، ما تفهموها بقى. مش هوصيك على كريم. اطمني يا نجوان. بس حلمك عليها من الفلسفة بتاعتك شوية أرجوك. كريمة أنا برضو مصمم إنك تقول اسمي بالطريقة دي. لأني مصمم بس من غير فلسفة. صدقيني ومن غير فلسفة طبعا، أنا بديت أعد على صوابعي من أول يوم شفت فيه تاريخ ميلادي الجديد وأيام عمري الجديدة اللي بتمنى أعيشها. اسمح لي أقولك الكلام بالطريقة دي غير صحيح من غير فلسفة، بس برضو من غير منطق كمان. من غير منطق؟ بالطبع، لأن الكلام ده بيتقال في غير مكانه وموجه للي مش مفروض إنه يسمعه واللي مش من حقك تقوله. يعني الإصرار على إنك أولا تتجاهل الحقيقة اللي مش ممكن تجاهلها وتنطق اسمي من غير كلمة مدام، ثم الإصرار العجيب على إنك تنسى وضعي كزوجة وحياتي كأم. صدقيني كل ده أنا مقتنع بيه تماما، لكن برضو وبنفس الاقتناع عمره ما بيغير الحقيقة الأكبر من كل حقيقة تانية، حقيقة إنك شيء رائع، وجود حقيقي لأجمل خيال ممكن يوصل له إحساس وأروع فكرة يقدر يرتفع إليها والمستواها حلم إنسان. الظاهر إنك شاعر، والظاهر إني كمان اتأخرت ولازم أمشي حالا. كريمة. نعم يا باشمهندس. اتفقنا مستمر، ما زال مستمر طبعا. اتفقنا إني أكلمك وإنك تسمعيني. أنا إنتي يكون فعولك من سامي وفلسفة سامي. تعالي تعالي معايا حالا يا كريم، تعالي عرفك بباقي الشلة. تعالي نجوان نجوان. عايزنا حصلنا، لو كنت عايزنا بقى حصلنا يا شاطر. باي. عايزكم، هو أنا عايزكم بعد. لا يا ست هانم، مش من حقك الست اللي تسيب بيتها وتخرج من غير علم جوزها تبقى ما بتحترمش جوزها ولا بيتها ولا حتى بتحترم نفسها. واللي بيكذب على مراته وبيدعي انه في مكتبه ومشغول بقضاياه وغرقان في الشغل وهو ما بيروحش مكتبه ده بقاله يومين، يبقى بتتجسسي عليا، بتراقب تصرفاتي، بتحسبي عليا خطوات يا ست هانم. ما تهربش ارجوك من كلامي، حاول لو قدرت تجاوب على السؤال. السؤال؟ اولا ممكن تسميه ايه الراجل اللي بيكذب غير انه بيكذب وغير انه اكيد بيتصرف التصرف اللي بيخليه يهرب من مواجهة مراته؟ انا مفيش في تصرفاتي شيء واحد يستدعي مني الخوف من مواجهة اي انسان. لازم تعرفي كويس يا ست هانم ان الراجل، اي راجل، مش في كل الاحوال محتاج انه يكذب. وان كذب يا احمد، ان كذب يبقى برضو باختياره. احمد انا بعترف قدامك اهو وبقول لك بكل وضوح انا غلط. لاحظ اني بعترف اني غلط باني خرجت فعلا من غير ما تكون عارف. ممكن انت كمان وبكل وضوح وبهدوء تعترف؟ اعترف؟ اعترف بيه؟ اعترف بيها يا كريمة؟ تعترف بانك غلط؟ غلط؟ انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه يا كريمة؟ مفيش داعي للعصبية والنرفزة، احنا بنتكلم بهدوء. كنت فين يا احمد اليومين اللي فاتوا؟ ها؟ اليومين اللي قلتلي انك رايح فيهم المكتب وما روحتش يا احمد. ايه؟ انت بتحكميني دلوقتي يا ست هانم ولا بتحكميني؟ انا بسألك يا احمد، مجرد اني بسألك. انا مش هجاوب لاني مجرد اني اجاوب على سؤال زي ده ابقى رضيت باتهامك ليا ووافقت على عدم الثقة اللي بيننا. حتى لو كان جوابك هيريحني يا احمد، هيريحني كتير صدقني. منتهى الانانية انك تفكري في راحتك حتى ولو كان على حساب اتهامي بالكذب وعدم ثقتك في تصرفاتي. صدقيني منتهى الانانية. الانانية؟ فعلا منتهى الانانية. انا ثقتي عمرها ما تهزت فيك لحظة واحدة كريمة. وحبك، حبي ليكي هو اللي بيخليني اعتب عليكي ولومك. تلومني؟ تلومني أنا يا أحمد؟ تلوم كريمة؟ عشان خايف، خايف على بيتي وعليكي. أحمد، خايف على نفسي. كريمة اوعديني ما تتصرفيش في المستقبل التصرف اللي يسيء إلي أو يسيء إليكي. مش ممكن يا أحمد، مش ممكن كريمة تفكر مجرد تفكير في تصرف ممكن يسيء إليك. مش ممكن. كريمة عايزك دايما قدامي، الصورة اللي بتدلنا على الطهر والمعنى اللي بيولد في نفس الإحساس بالأمان والاسم اللي حروفه بتديني الأمل في الدنيا وفي الحياة. يا حبيبي يا أحمد، يا حبيبي يا أحمد. الاتنين بتحبهم والاتنين ما تقدرش تتخلى عنهم؟ صدقني دي الحقيقة، وبقولها لك للمرة الألف يا مجد. لا لا لا لا لا، شوف يا أحمد، ببساطة جدا، كل راجل مننا له نزوة، له لحظة داخل منطقة معينة، سميها منطقة انعدام الوزن، منطقة الخروج عن العادة والمألوف، سميها زي ما تحب. وعلاقتك بدلال من النوع ده. لا لا لا، ده ايه؟ ما هو لازم تفلسفها من النقطة دي، لأنها بصراحة مش ممكن مع شوية تفكير منطقي ومعقول تكون غير كده. أنا بحب دلال، بحبها يا مجدي. تبقى أكيد ما بتحبش مراتك، ما بتحبش كريمة. أنت ليه مصمم يا مجدي تحرمي من واحدة فيهم؟ أحرمك من واحدة فيهم؟ ثم إيه اللي يمنع إني أحب دلال؟ حبك لكريمة. حب الكريمة بيخليني أحب دلال. تبقى لا بتحب دلال ولا بتحب كريمة مجدي، وتبقى بتحب حاجة تانية، بتحب نفسك، بتحب الإنسان اللي عايش جواك واللي خايف منه وخايف من مواجهته وبتتهرب منه. لكن مع الأسف حتى وانت بتتهرب منه بتصطدم بيه وبتعجز قدامه، هو النتيجة انك بتستسلم لكل شروطه وأوامره. مجدي أرجوك يا مجدي، أنا بدأت أخاف منك، بدأت أفكر في الهروب من كلامك وقسوة هجومك واعتراضك وعدم موافقتك على الشيء اللي أنا متمسك به وأرفض أن أتخلى عنه، أرفض تماما. تعرف ليه يا أحمد؟ لأنك برضو بتخاف من الحقيقة، الحقيقة اللي لا يمكن هتهرب منها مهما حاولت. مجدي، ومع ذلك أنا بطمنك، عمرك يا أحمد ما هتهرب مني، لأنك عايزني، محتاج لي. عايزك، محتاج لك بالظبط زي ما أنت محتاج لبيتك. عن إذنك يا مجدي، استنى يا مجدي، بقول لك استنى. برضو قفلت السكة يا وسام؟ دي رفعت السماعة خالص. سامي، بقول لك يا صاحبي، البحر اللي ما يجيش منه بنقصه نشوف غيره، وهو السمك موجود والطعم دايما في جبنة والسنارة في ايدنا. لا لا يا رمزي، كريمة بالنسبة لي مش مجرد انثى، مش مجرد واحدة ست جميلة، لا لا، كريمة هي ايه يا رمزي؟ كريمة ايه غير انها عصفورة حلوة وانت صيادها؟ اسكت يا رمزي، انت ما تعرفش حاجة. طب عرفني يا باش مهندس. كريمة، انا مش عايزة تقول مش عايزة تقول لكن لا، انا مش عايزها برضو تقول لا، مش عايزة تقفل السكة في وشي وتسد الطريق قدامي وترفضني. لا لا، انا مش فاهم انت قصدك ايه بالظبط. بقى بتجري وراها وبتطاردها حتى في بيتها وبتشغل تفكيرك وتضيع وقتك، كل ده عشان تسمع منها كلمة لا؟ عشان اجد مبرر لنفسي، مبرر واحد خليني مظلمش هدى. ايه انت بتقول ايه؟ هدى اللي حبتها واللي خانتني مع اول فرصة قابلتها، تخلت عني، حطمتني يا رمزي، حطمت ثقتي في كل زوجة، كل ست، كل حب في الدنيا. وإيه دخل كريمة في الموضوع ده يا سامي؟ دخلها يا رمزي إنها زوجة وإنها ست وجميلة بتحب جوزها وخايفة على بيتها، وإنها مصممة لحد دلوقتي تتمسك بحياتها وتحافظ على حبها، مصممة تقول لا، تقول لا، لأن من حقها تقول لا يا سامي، والمفروض برضو تقول لا. وده ما كانش من حقها تقول لا، ما كانش من حقها تحافظ على الارتباط اللي بيننا وترفض الخيانة. لا لا، كلهم ممكن يقولوا اه مش هدى بس، كلهم ممكن في لحظه يتنازلوا عن حاجات كتيره ويستسلموا للضعف ويغلطوا ويقولوا اه الغلط والخيانه. ايوه ايوه انت مجنون. انا بحب يا رمزي، بحب. بتحب مين فهمني، كريمه ولا هدى؟ بحب كريمه لاني بحب هدى، ولان حب الكريمه هو الوسيله الوحيده اللي تخليني متمسك بحب الهدى. ده يعني لو كريمه قالت اه مثلا، ولو برضو قالت لا، ازاي بقى؟ هيبقى دايما عندي امل، عندي امل في انها توافق وتقبل وتقول اه. ايوه رمزي، تقول اه. اه منك يا احمد. دلال ما تزعليش مني ارجوك. ولا عمري هزعل منك يا حبيبي، لاني لو فكرت ازعل مش هلاقي الوقت اللي احبك فيه، ولاني مش عايزه دقيقه واحده تمر من غير ما احبك فيها. ما زعلش منك ابدا. يعني لو قلت لك يا دلال اننا نحاول نقلل من مقابلتنا. ايه؟ لا لا مش ممكن. انت احمد صدقيني هي مجرد محاولة لوقت معين وبعدها. عايز وقت؟ عايز تسيبني يا احمد عشان تروح لها، عشان تفضلها هي دي مراتي؟ عمرها ما كانت هتكون مراتك الا لان انا اخترتها لك. دلال مش هي دي الحقيقة، مش هي دي الحقيقة يا احمد. تنكر يا احمد ان كريمة قبل ما تكون مراتك كانت صاحبتي، وان انا اللي قلت لك اتجوزها، انا اللي رشحتها لك وشجعتك على الجواز منها. فعلا يا دلال انا ما بنكرش، لكن طالما اصبحت مراتي يبقى لها جزء فيا، يبقى لها حقوق عليا، يبقى لها اللي يتبقى مني، يبقى لها اللحظه اللي انا اختارها لها. نبقى بنظلمها يا دلال. نظلمها ليه؟ هي مش مراتك، هي مش في بيتك، هي مش أم بنتك، هي مش عايشة معاك كزوجة وكأم، والبيت بيتها والأسرة أسرتها. عايزة ايه تاني أكتر من كده؟ اتنزلت لها عن حاجات كتير يا أحمد، اتنزلت لها عنك كزوج وكأب، واتنزلت لها عن حقي في الأسرة في البيت وفي الاستقرار في الإحساس بالأمومة. كان اختياري كده ليه؟ أنا راضية باختياري، راضية باختياري يا أحمد، لأني اخترتك أنت، اخترت أحمد مش زوج ومش الأب، لا اخترت أحمد وبس. أحمد اللحظة والفكرة والحب والدنيا والمعنى والحياة. دلال أنا كمان سايب ورا ظهري بنتي، ببعد بإرادتي عن الإحساس بكوني أب، بهرب من مسؤوليتي وواجبي عشانك يا دلال، عشان بحبك. عشان عايز تهرب يا أحمد؟ أهرب أحمد؟ أنا كمان بهرب. تهربي؟ إحنا الاتنين بنهرب، نهرب من حاجات كتير، لكن المهم هنهرب لحد امتى؟ وهنقدر نهرب للنهاية ولا لا؟ وانا بقى بقول لا لا. انت غلطان يا باشمهندس، النمرة غلط والعنوان غلط. كريمة انت غلطت في كل خطوة بتحاول تتقرب فيها مني، غلطت لما اخترتني انا بالذات، وغلطت لما تصورت اني ممكن استجيب لكلامك ومحاولاتك السخيفة. بالعكس يا كريمة، انا في كل خطوه بمشيها ناحيتك كنت بساعدك. تساعدني؟ بساعدك انك تحاولي تفكري لحظه في حياتك وتعيدي حساباتك في اشياء كتير بتعشيها وبتحبيها ومتصوره انها اشياء مقدسه. الغريبه انك بتفرض نفسك بطريقه في منتهى السخافه على حياتي، بتحاول بالحاح عجيب انك تكون الوصي عليا وعلى تصرفاتي. لانك صعبان عليا ولاني خايف عليكي من الصدمه الرهيبه. صدمه؟ بتقول صدمه؟ الصدمه لما تفاجئ ان المعبود الرائع اللي بتقدسي مجرد ذكر اسمه والكلام عنه عمره ما كان معبود وعمره ما كان رائع ولا مقدس، وانه في الحقيقه بيكذب وبيعرف الخيانه وبيخونك. بيخوني؟ هو مين؟ اتكلم، تقصد ايه وبتتكلم عن مين؟ مع الاسف بتكلم عنه، عن التمثال العملاق، عن الصنم اللي بتقدميله في كل لحظه من عمرك ومن شبابك، قربان الحب والاحترام والاخلاص. يا باشمهندس ارجوك تتكلم بوضوح، تقصد ايه وتقصد مين؟ مش بقولك صعبان عليا. ارجوك. من حقك طبعا تقفلي السكه في وشي وترفعي سماعه التليفون زي كل مره. اتكلم يا باشمهندس، عايز تقول ايه؟ في التليفون؟ طبعا. اسف. يعني ايه؟ نتقابل. انت مجنون. لكن عمري ما خنت اللي بحبه ولا عرفت الخيانة. نتقابل امتى؟ انت بتحلم، بتحلم. انا بحب. مجرم. بحبك يا كريم. سافل. بحبك. مجرم. مجرم. مجرم. ماما ماما يا حبيبتي يا ماما. عبير. بنتي. حياتي عبير. برضو بابا يا ماما. لا يا حبيبتي. لكن لا. معاكي حق يا عبير، برضو بابا، هو بابا برضو يا عبير، هو بابا. كريمة لازم تعرف، كريمة لازم تتأكد من خيانة جوزها، خيانة أحمد. انتي مالك يا دلال يا بنتي بحاجات زي دي؟ مالنا احنا ومال المصايب دي كلها؟ هو مش بيخونها؟ يو؟ مش بيكذب عليها وبيخدعها؟ مش بيخونها يا ماما؟ وهو انتي يا بنتي شفتيه وهو بيخونها؟ ولا سمعتي وهو بيكذب عليها؟ شفته طبعا يا ماما، شفته وسمعته. ايه؟ قال شفته. قال شفتيه؟ متأكدة انك شفتيه يا دلال؟ متأكدة يا بنتي؟ متأكدة جدا يا ماما. برضو مالناش صالح يا بنتي. مالناش صالح؟ مالناش صالح ازاي؟ ليه؟ هو مش خاين؟ هو مش سايب بيته ومراته وبنته الطفلة الصغيرة وبيجي ورا واحدة تانية وبيعبدها عبادة؟ اهو راجل يا بنتي ومصيره يعقل ويرجع لبيته. راجل؟ ده مش راجل بس يا ماما، ده زوج واب. واحنا مالنا يا بنتي؟ واحنا مالنا نخرب عليهم ليه؟ نهد بيتهم ليه ونحرمهم من بعض؟ احنا اتحرمنا يا ماما. وكريمة ذنبها ايه يا دلال؟ وانتي كان ذنبك ايه؟ كان ذنبك ايه يا ماما؟ كان ذنبك ايه؟ برضو نسكت وما نقولش حاجة عشان خاطر البنت الصغيرة اللي محتاجة لوجودهم جنبها. وانا ما كنتش بنت صغيرة، ما كنتش محتاجة لوجود بابا جنبي، ما كنتش محتاجة برضو للي يقول عشان خاطر البنت الصغيرة دي. محدش فكر فيا، محدش دافع عني، محدش منع بابا انه يسيبك ويرميكي ويهجر بيته ويحرم بنته من وجوده. محدش قال له لا يا ماما، محدش قال له لا. دلال دلال يا بنتي ارحمي قعدتي ومرضي، ارحمي قلبي. وعشان خاطري مالناش دعوة بالناس وخرب بيوتهم، عشان خاطر امك يا بنتي. حاضر، عشان خاطرك يا ماما، عشان خاطرك وخاطر عذابك وحرمانك، عشان خاطر السنين اللي عشتيهم مع دموعك وعذابك، لازم الخيانة تتعرف، ولازم كريمة تعرف، لازم كريمة تعرف كل حاجة. اللي أنا عاوز أفهمه منك دلوقتي انت عرفت منين ان جوز كريمه بيخونها؟ قصدك الاستاذ احمد؟ جاوبني، عرفت منين وازاي انه بيخون كريمه مراته؟ مش مهم اعرف منين ولا ازاي يا رمزي، المهم اعرف منين اوصل لها وازاي حرك في نفسها فكره الشك في تصرفاته. يعني انت ما تعرفش عنه حاجه ومش متاكد من حكايه الخيانه دي؟ لو اتحرك الشك هيتحرك الشيطان. ايه؟ ولو اتحرك الشيطان يبقى كل شيء ممكن وكل شيء جايز، حتى الخيانه. وتفتكر انها ممكن تصدقك؟ كريمه ممكن ما تصدقنيش، ده صحيح يا رمزي، لكن على الاقل هتبدا تصدق ظنونها وساعتها ممكن تسمعني. وكريمه ذنبها ايه في اللعبه دي كلها؟ وجوزها كان عمل ايه يستحق عليه حبها؟ انت مسكين يا صاحبي، مسكين. لكن انا عايز اقول لك حاجه، كريمه بعيد عنك، بعيد عنك وبعيد عليك. كريمه ما كانتش في اي لحظه قرب لي زي اللحظه اللي انا فيها دي. انت شطان. انا مصمم ادافع عنها واحبها. مين؟ كريمه؟ هدى. هدى؟ وعشان هدى تعيش جواك تقتل كريمه؟ عشان تفضل على حبك لهدى تحكم على كريمه بالموت؟ لا لا يا سامي، ده جنون، دي جريمه، جريمه. رمزي رمزي، انا اسف، اسف اني وافقتك لحظه وسمحت لك تتكلم عن انسانه ملهاش اي ذنب غير انها متمسكه ببيتها، انسانه بتحافظ على طهاره حياتها واسم جوزها. عن اذنك رمزي، استنى رمزي، استنى رمزي ارجوك. قلبي كان حاسس من زمان، حكم انا من غير ما اشوف حاجة بعناية، قلبي يدلني معرفش ازاي على حاجات كتيرة. مكشوف عنك الحجاب يعني يا ست ايفون؟ ما هو كان لازم يحصل عشان تفوق لروحها وتفهم الدنيا وتلحق تعيش لها يومين من غير ما يكون سأحمد بتاعها ده قدام عينيها، الرجل الوحيد في الدنيا والصنم اللي بتعبده ليل ونهار. بلاش شماتة يا ايفون. عايزة الصراحة، اصلها فلقيتني احمد يزعل، احمد ما يرضاش، احمد مش موافق، حياتها كلها هي احمد وبس. طب تدوق بقى، تشرب، تفهم وتتعظ، تفكر في روحها وتاخد بالها من نفسها، بلاش كلام فارغ. حرام عليك يا ايفون. المثالية قال لا، وايه لو تكلميها لمصلحتها ما تسمعيش منها غير محاضرة طويلة عريضة في الاصول وفي المثالية وفي الاخلاق وفي الحب والوفاء، بلا خيبة. طب ده انا دلوقت بتمنى اشوفها واشوف تأثير خبر زي ده عليها، عايز اعرف هتتصرف ازاي وهتقول ايه عن المثالية بتاعتها. ليه؟ هو انت تفتكري انها تعرف؟ اكيد طبعا، ولو يعني معرفتش لحد دلوقت نعرفها. ايفون، ما احمد كمان مش نبي وصنف تاني من الرجالة ما نعرفوش احنا، ولا كريمة مخلوقة من طينة غير طينتنا يا ست نجوان؟ هتقولي لها يعني يا ايفون؟ دي لو ما كانتش هي عرفت من زمان. خلينا نتفرج بقى على المثالية ونشوف من نفسنا تصرف مثالي من اللي بنقرأ عليه في الكتب والروايات. ممكن يا عبير، ممكن بابا يتصرف بالطريقة دي. ماله بابا يا ماما؟ بيتهيألي ما عملهاش. لا يا عبير، ما افتكرش بابا يعمل حاجة زي دي. ماما انت بتكلميني انا ولا بتكلمي نفسك؟ لا ابدا، انا بكلمك انت يا عبير، بكلمك وبرضو بكلم نفسي. يعني انا مش كفاية يا ماما؟ انت كفاية وكفاية، انت كل شيء يا عبير، كل حاجة في دنيتي يا حبيبتي. خلاص كلميني أنا وبلاش تكلمي نفسك. على فكرة يا ماما، أنا ما بحبش حد يكون بيكلمني ويكلم حد تاني. ولا أنا يا عبير، ولا أنا يا حبيبتي. ماما أنت بتعرفي عشان بابا كلم حد تاني وهو بيكلمك يا ماما؟ عبير خشي أنت نامي حبيبتي دلوقتي. وأنت يا ماما؟ أنا هقعد شوية. هتستني بابا؟ أيوة يا حبيبتي هستنى بابا، هستناه. وهيشوفك وانت بتعيطي يا ماما؟ لا يا حبيبتي انا خلاص مش بعيط. يلا قومي روحي اوضتك ونامي يا عبير. تصبح على خير يا ماما. وانت من اهل الخير يا حبيبتي. ممكن يا احمد، ولو كان ممكن ليه ومع مين؟ يهمني أعرف مين هي. آه اللي يعرف سامي. لكن لأ لأ ولأ ليه؟ أحاول أعرف منه مين هي. الدليل فين؟ أدي الدليل وأدي التليفون. أنا أسعد إنسان في الدنيا إنك وافقت تقابليني يا كريمة. أنا ما جيتش عشان أقابلك يا باشمهندس. المهم إنك جيتي. وبرضه ما جيتش هنا عشانك. أمال جيتي ليه؟ وجيتي عشان مين؟ يهمك تعرف يا باشمهندس. ما فيش شك طبعا، فعلا يهمني أعرف. عشان بحب. طب دي الإجابة عن ليه جيتي؟ وعشان أحمد جوزي. وافتكر دي الإجابة عن عشان مين جيت. يعني إيه؟ يعني جيت أعرف منك حاجات يهمني أعرفها وبس. آه، تاخدي معلومات عن الخيانة يعني؟ لا، معلومات عنها هي. عنها؟ عن مين؟ عن الطرف التاني في القصة. آسف. آسف؟ آسف يعني إيه؟ لأن أنا ميهمنيش الطرف التاني، لكن يهمني جدا الطرف الأول اللي هو أحمد، اللي هو جوزك، الإنسان اللي أساء إلى أجمل وأروع مخلوقة في الدنيا، الإنسان اللي جرى ورا شيء تافه رخيص وهو بيملك أعظم كنوز الإنسان والدنيا. كفاية أرجوك. الإنسان اللي بتتكلم عنه ده جوزي، أبو بنتي وأقرب إنسان لنا في الدنيا. وبتدافع عنه؟ لأني بحبه. غريبة. غريبة أن أدافع عن جوزي؟ أدافع عن الإنسان اللي بحبه وبعتز بيه وبحمل اسمه؟ المفروض أنه بيخونك. دي قضيتي أنا، ما تخصش حد غيري أنا إطلاقا. وبمعنى تاني يعني لأ، يعني بقول لأ، بقول لأ لكل أفكارك، برفض كل اللي بتفكر فيه وبحتقر كل أحلامك المريضة. لأ لأ يعني إيه؟ يعني إيه يا كريمة لأ؟ لأ إزاي؟ يعني ايه لا؟ يعني عن اذنك. عن اذنك يا باشمهندس، عن اذنك. وانا موافق. طيب طيب يا كريمه. الله، انت جيتي من المدرسه لوحدك يا عبير؟ ماما. اهلا ماما، بابا جه خدني من المدرسه النهارده. كده برضو توغوشيني عليك يا عبير. اروح المدرسه يقولوا لي مشيت؟ يعني كنت اقول لبابا لا يا ماما. بابا؟ وبابا فين يا حبيبتي؟ موجود يا كريمه. احمد؟ غريبه غريبه اني جيت في وقت زي ده وما كنتش متوقعه ان اجي فيه. مش عادتك يعني كريمه؟ كنت فين؟ هكون فين يا احمد؟ هكون فين؟ بقولك كنت فين يا كريمه؟ كنت فين برا بيتك؟ لاحظ عبير يا احمد، عبير بتفهم كل كلمه دلوقتي. عبير؟ وانت كنت لاحظتيها يا ست هانم؟ كنت فكرت فيها وانت؟ وانا ايه يا احمد؟ عبير ادخلي اوضتك يا حبيبتي. ماما ادخلي اوضتك يا عبير. اسمعي كلام بابا يا عبير. حاضر يا ماما. كريمه كنت فين؟ خرجت النهارده بمناسبه ايه ولمين؟ لمين قصدك ايه يا احمد؟ لمين يعني ايه؟ قصدي واضح يا ست هانم. احمد. ايوه واضح، وفي كل تصرفاتك. احمد يعني ايه يا احمد؟ اتكلم ارجوك، مالها تصرفاتي؟ ما كنتش اتصور ابدا ان الهدوء ده كله بتدار وراء افكار مجنونه وتصرفات في منتهى. احمد انت بتقول ايه؟ بقول انك اتصرفت ضد كيان بيتك واسم جوزك. ايه؟ انا اتصرفت ضدك وضد بيتي يا احمد؟ انا؟ لا يمكن، لا يمكن تكون بتفكر بعقلك او فاهم يعني ايه الكلام ده. احمد احمد، كل تصرفاتك اصبحت مريبه، اصبحت غريبه غير مقبوله. تصرفاتي انا؟ انا يا احمد؟ مين سامي يا كريمه؟ سامي؟ سامي افتكر انت تعرفيه كويس. تعرفي واحد بالاسم ده؟ تعرفيه كويس يا كريمه؟ انا تعرفيه اكيد. انا افتكر الزوجه اللي تعرف راجل غير جوزها تبقى. اسكت اسكت، انا صحيح اعرف الاسم ده، لكن لا يمكن اكون بعرفه بالمعنى الفظيع ده. لا يمكن اكون بعرفه، لا يمكن. لكن هو يعرفك كويس مع الاسف. ده مجرم مجنون، انسان سافل، مجرم مجرم. مع انه بيتكلم عنك ويمدح فيك وبيدافع عن حقوقك. احمد صدقني يا احمد، الراجل ده بالاسم ده ما يعرفش عني حاجة ابدا، مش اكتر من انه بكل سفالة كان بيطاردني في التليفون، بيحاول في كل مرة يفسد العلاقة اللي بيني وبينك. انسان مجرم حقير. ولانه مجرم وحقير سبت بيتك ونسيتي بنتك وقابلتيه. قابلته؟ هو قال كل حاجة. كل حاجة؟ ده مفيش اي حاجة، مفيش أي حاجة إطلاقا يا أحمد، ده موضوع تاني خالص، موضوع مختلف خالص. صدقني يا أحمد صدقني، في موضوع الخيانة. خيانة؟ خيانة يا أحمد؟ تتعرف الحقيقة لو اتعرفت من الراجل. أحمد أنت رايح فين يا أحمد؟ أفتكر من حق أخرج، من حق أبعد عن البيت ده خالص. لا يا أحمد لا، لا يا أحمد لا لا لا لا يا أحمد. دلال ما تحاوليش تدافع عنها أرجوكي. أنا بدافع عنك أنت يا أحمد، بدافع عنك وعن بيتك. بيتي وبنتك. أرجوك يا دلال مفيش داعي للكلام في الموضوع ده، أرجوكي. أحمد أيوة دلال، بتحبني لسه يا أحمد؟ بتحبني؟ بحبك. أنا عمري ما حبيتك لحظة أكتر من اللحظة اللي أنا فيها دلوقت. وكريمة مراتك؟ مش عايز أسمع اسمها. ليه؟ عشان اتكلمت مع راجل غيرك؟ دي قابلته كمان، قابلته برا البيت يا دلال. هو اللي قالك؟ مع الأسف اتصل بيها وأنا اللي رديت عليه بالصدفة وعرفت منه أنهم اتقابلوا. وصدقته؟ صدقته طبعا يا أحمد. طبعا. مش يمكن يكون كذاب؟ ما افتكرش. ليه يا أحمد؟ ليه ما يكونش كذاب وبيحاول يسيء لسمعة إنسانة بريئة لمجرد أنها صدته وقفلت الأبواب في وشه واحتقرت محاولاته؟ دفاع عنها؟ قلتلك دفاع عنك أنت يا أحمد. عني أنا؟ مش فاهم. ثم أنا مش محتاج لدفاع. بالعكس أنت أحوج إنسان اللي دفع عنك يا أحمد. أنت ناسي أنك لا يمكن تكون القاضي اللي يحكم على كريمة ويدينها. دلال أنت بتقولي إيه؟ لأنك معايا، مع دلال، دلال اللي بتحبها وتحبك. مش ممكن تكون عادل يا أحمد. وجودك معايا دلوقت بيفقدك نزاهة القاضي وعدالة الحكم. ده ما يمنعش الحقيقة، حقيقة أنها غلطت. غريبة الصورة اللي قدامي، عجيبة. ممكن تضحك وممكن تبكي، ممكن تكون سودة سواد الليل، ممكن تكون باهتة ملهاش لا لون ولا معنى. دلال صورة ايه اللي بتتكلمي عنها؟ صورة الظالم فيها والراجل، والمتهم فيها والقاضي ووكيل النيابة برضو الراجل، ويمكن هو نفسه الراجل، نفس الراجل اللي اتطوع وقال لك انه قابل كريمة مراتك وانه يعرفها. هو برضو الراجل اللي اتهمها بالخيانة واللي حكم عليها بانها غلطت وانها خاينة في الوقت اللي هو فيه المتهم الوحيد والخاين الوحيد والقاضي والمحكمة والمشنقة والكرباج. دلال كلامك غريب، حالتك غريبة، حالتك مش طبيعية. دلال احكم يا أحمد، اظلم يا أحمد واغلط وخون، وما تنساش انك راجل ودي دنياكم ودي حقوقكم وقوانينكم. عجيبة عجيبة انك تنفعلي بالطريقة دي، عجيب انك تدافع بكل القوة دي عن الخيانة. لاني لازم ادافع عنك يا أحمد، لازم ادافع عنك وعن نفسي، لازم ادافع عن حياتنا وجلها المنطق اللي يحميها، وجلها المنطق اللي يحميها. لازم يا أحمد. لازم كان يعرف، لازم كان يعرف انها كلمتني وانها قابلتني يا رمزي. انت مريض. انا قلت الحقيقة، كريمة فعلا جت وقابلتني، اتكلمت معاها وسمعتني. تنكر انها استجابت، انها وافقت، انها قابلتني، انها اتكلمت وقالت لا؟ رفضتك ورفضت محاولاتك معاها. مجرد انها وافقت تقابلني دليل على انها كانت بتعيد حساباتها، وانها شكت في تصرفات احمد جوزها وتهزت ثقتها فيه وفي حبه. انت اول واحد مقتنع بغير كده، واخر واحد ممكن يصدق ان دي الحقيقه يا سامي، لانها فعلا مش الحقيقه. انت ناسي انها جت بنفسها وقابلتني؟ وافتكر انك برضو مش ناسي هي ليه جت وليه قابلتك. اهي جت والسلام، جت تتاكد من خيانه جوزها ومني، مني انا. لا، جت تؤكد حبها لاحمد جوزها وابو بنتها، جت بدافع الخوف على حياتها وبيتها، جت عشان احمد، عشان بتحبه. غريب جدا انك تدافع عن خيانتها لزوجها. الغريب انك تصمم على اتهامها بالخيانه لمجرد انك ترضي نفسيتك المريضه وتحافظ على تمثال الوهم اللي بتعبده في خيالك. المهم انها مشيت خطوه في مشوار الشك اللي اوله التردد صحيح، لكن في نهايته الاندفاع والخوف. وده بتعتبره انتصار يا باشمهندس؟ وكريمة لازم تكمل المشوار اللي بدأته. مشوار الخيانة؟ لأن ده اللي لازم يكون. الخيانة ما كانتش واحدة ست ولا أي ست ولا كل ست يا سامي. الخيانة هي هدى وهي كريمة وهي ستات اللي في الدنيا كلهم. والمطلوب من كريمة تدفع تمن خيانة هدى يا باشمهندس؟ المطلوب من كريمة تتحمل خطيئة هدى وخطيئة كل ست وخيانة كل ست. رمزي رمزي أرجوك يا رمزي، مفيش داعي إطلاقا لأي دفاع عنهم، لأن أنا دفعت كتير، دفعت عن هدى كتير، مازلت بدافع عنها. رغم أنها خانتك؟ كانت مجبرة يا رمزي، كان غصب عنها، كانت الظروف كلها ضدها. وبتحاول تحط كريمة في نفس الظروف وتحت ضغط الإجبار اللي دفعه هدى لخيانتك عشان تؤكد لنفسك أنك مش الوحيد اللي انهزم، مش الوحيد اللي عاش الهزيمة. أنت مع الأسف بتدافع عن نفسك وعن هزيمتك. رمزي رمزي أنت بتخرف بتخرف. أنت بكل بساطة إنسان مهزوم. رمزي بتحلم، بتحلم بعالم من المهزومين، بتحلم بسيطرة الإنسان الضايع، الإنسان المهزوم. لكن عايز أفهمك حاجة مهمة جدا. ممكن للإنسان ده يحلم ويحلم ويحلم كتير، لكن عمره ما يقدر ولا في استطاعته إنه يحقق أي حلم من أحلامه. رمزي رمزي أحلم أحلم يا سامي، أحلم أحلم، لكن سيب الناس تعيش، سيب كريمة لحياتها، سيب كريمة لبيتها وجوزها وبنتها، وأحلم أحلم يا سامي، أحلم. كان مفروض تفهميه الحقيقة يا كريمة. حقيقة؟ أنهي حقيقة؟ أنهي حقيقة يا إيفون؟ حقيقته هو، حقيقة إنه خاين. خاين؟ طبعا خاين، ولأن كونه يعرف الست التانية دي ويحبها ويعيش جنبها فبتعتبريها مش خيانة يا كريمة. أنا في مشكلتي، أنا في الصورة اللي اتشافت غلط والتصرف اللي اتفهم على غير حقيقته. قصدك موضوع سامي؟ أحمد ما غلطش يا إيفون لما اتهمني. لما اتهمك بالخيانة؟ من حقه كراجل، من حقه كراجل يبقى الجلاد والقاضي؟ من حقه كراجل يغلط وانت تدفعي تمن غلطته؟ أحمد ما غلطش يا إيفون. لو كان في غلطة فأنا اللي غلطتها، ما كانش مفروض أبدا إن اتصل باللي اسمه سامي ده. انت اتصلتي بيه لمجرد إنك تعرفي منه حقيقة اللي قالك عليه إنه يعرفها يا كريمة. اتصالي بيه حتى لو كان عشان أحمد وحبي لأحمد غلطة، غلطة لازم أنا اللي أدفع تمنها، ومن حق أحمد كمان يحسبني عليها. وحسابه هو عن غلطه. الراجل اللي يغلط في حق بيته ومراته وبنته بيعذب نفسه، بيقتل نفسه في كل لحظة وهو متصور إنه بيتولد من جديد. يعني بيعيش الغلطة مرة وبيموتها مرة تانية وبمنتهى القسوة، وده عقاب فظيع وكفاية عليه. يعني عايزة تقولي إن أحمد اللي غلط في حقك مرتين، مرة لما لعب بديله وخانك، ومرة هو بيظلمك وبيتهمك بالخيانة، عايزة تقولي إنه مظلوم، إنه مسكين. يا حرام، أحمد فعلا مسكين، وكان مفروض أكون جنبه. هو اللي اختار يبعد عنك لأن مفيش اختيار تاني قدامه. هنا بنتي مسكينة لأن غلطت في حقه وحق نفسي لما قابلت راجل تاني. كان عشانه، وعشانه برضو لازم أدفع تمن غلطتي. انتي بالتأكيد مجنونة. أنا أم عبير بنته ومراته اللي بتحبه، برضو مجنونة وبرضو بحبه. بكرهها بكرهها، لكن بتحبني، بتحبني يا بتحب دلال. انتي حاجة تانية يا دلال، انت حاجة تانية خالص. ايه ما تحبش يعني؟ انت اللي كان مفروض اني اتجوزك. ايوة. وابقى كريمة بقى دلال، وكنت برضو هتحبها تمام زي ما بتحبني بالظبط دلوقتي. احبها ونفس القصة تتكرر. دلال، قصة ايه اللي تتكرر؟ قصة الحب التاني، المرأة الاخرى، الجانب المظلم للراجل. انا حبيتك انت يا دلال. كل راجل. دلال بقولك حبيتك انت. لكن اتجوزت كريم. ايوه اتجوزتها، لكن ليه؟ ليه يا احمد اتجوزتها ليه؟ لانك رفضت فكرة الجواز. انا رفضت الراجل اللي بيخاف من الناس والمجتمع والتقاليد، رفضت الراجل اللي بيتحامى في القانون عشان يظلم، عشان يحكم، عشان يلاقي في كل مرة المبرر لأخطائه. أنا رفضت الراجل اللي بيكتب قدام اسمه في خانة الحالة الاجتماعية زوج أو أب. أنت اللي اخترتي، الاختيار كان اختيارك. عشان ما كنش في أي لحظة يا أحمد كريمة مراتك، ولا أقف الموقف اللي وقفه دلوقت. دلال أنت بتظلميني، بتظلميني بقسوة غريبة مش متعودها منك. لأني بحبك يا أحمد. تقومي تظلميني بالقسوة دي يا دلال عشان احتفظ بيك يا احمد. دلال احمد، عشان تكون ظالم جرب، جرب يا احمد تكون مظلوم. بابا يا ماما راح فين؟ بابا بابا سافر يا عبير. سافر بعيد خالص يا ماما؟ أيوة حبيبتي. وحشني بابا يا ماما. انت وحشك بابا كمان؟ وحشني طبعا يا حبيبتي، وحشني جدا يا عبير. سافر فين يا ماما؟ سافر، سافر عند ناس بيحبهم. بيحبهم أكتر مني يا ماما؟ مش ممكن بابا يحب حد تاني أكتر منك يا عبير، مش ممكن يا حبيبتي. ولا أكتر منك يا ماما؟ ولا أكتر مني، ولا أكتر مني. بابا رجع يا ماما من السفر. استني يا عبير، استني لما أقوم أفتح الباب. لا يا ماما أنا اللي هفتح يا بابا، أصله وحشني قوي. طب على مهلك يا حبيبتي. الله، ده مش بابا يا ماما. إزايك يا حلو؟ أنا اسمي عبير. مين يا عبير؟ ضيف؟ ولا انتوا ما تحبوش الضيوف؟ يا خبر، دلال. أهلا يا دلال، سنة ما شفتكيش. يعني وحشاك ماما؟ وحشها بابا يا طن. بس يا عبير امال، تعالي يا دلال اقعدي، ده انتي وحشاني فعلا. ازيك يا كريمه، عامله ايه وايه اخبار الجواز معاكي؟ الحمد لله. ايه مالك يا كريمه؟ لا ابدا يا دلال، مفيش حاجه. ودي عبير بقى دي كبرت وبقت اموره، تعرفي انها شبهك تمام يا كريمه، ما فيهاش حاجة من أبوها خالص. لا يا طنط ما تقوليش كده، حسن بابا يزعل. أمال أحمد سافر؟ أصل الشغل في الحقيقة واخد معظم وقته، حتى السفرية دي بخصوص الشغل برضو. مأمورية يعني؟ يعني إنما أنت اتجوزتي ليه بقى؟ عشان جوزي سافر والشغل ياخد معظم وقته وما يفضليش منه حاجة. الحياة كده يا دلال. وهي الحياة سفر وشغل يا كريمة ولا إيه؟ لا قصدي يعني فيها مشاكلها وفيها حلاوتها. انا بقى اخترت حلاوتها. يا بختك يا دلال. مش بقولك انت عايزه تقولي حاجه يا كريمه؟ على فكره هو احمد سافر فين؟ بابا سافر لناس بيحبهم. ناس بيحبهم. بس مش اكتر مني ومش اكتر من ماما. وبعدين معاكي يا عبير، ما هي بتقولي الحقيقه يا كريمه، وهو يقدر يحب مين اكتر من عبير وام عبير؟ اهو اللي بيتحبوا كتير برضو يا دلال. لا بس انت بقى مراته وعبير بنته. وانا بحب بابا خالص يا طن، وما كمان بتحبه خالص. هو هيرجع امتى من السفر؟ ما عنديش فكره في الحقيقه، اهو تبع الظروف طبعا. كل يوم ماما تقول لي بابا راجع من السفر. استنى لحد ما اتعب خالص وانام. تعرف يا طن؟ ايوه يا عبير. لما جرس الباب رن دلوقتي جريت بحسب بابا، لقيتك انت. اتضايقتي طبعا. كنت عايزه بابا. عيب يا عبير. العيب يا طنط لما اكون عايزه بابا. ابدا يا عبير ابدا. مش انت برضو لما كنت صغيره زي كنت بتحبي بابا؟ طبعا طبعا. طيب هستاذن انا يا كريمه، اسمحي لي امشي، اسمحي لي امشي. احنا لحقنا نقعد مع بعض لسه؟ دي حتى عبير ما عطتناش فرصه نتكلم يا دلال. كناش هنتكلم احسن منها ولا احلى منها. يعني اتكلم كمان يا طنط؟ انتوا بتضحكوا، انا بقى مش هضحك خالص الا لما بابا يرجع. Thank you. لكن انا بحبها يا فون، بحبها. دي مشكلتك يا باشمهندس، كونك انت تحبها انت حر، انت مسؤول عن احاسيسك ومشاعرك، لكن هي ذنبها ايه ودورها ايه؟ ثم كريمه مش مفروض عليها تبدلك الحب لمجرد انك انت بتحبها؟ انا ما غلطتش لما حبيتها ايفون. وهي ما غلطتش لما رفضت الكلام الفارغ ده واحترمت نفسها وبيتها وقالت لك لا؟ كل حاجه في حياتها، الظروف اللي بتعيشها، موقف جوزها منها واتهامه ليها، المفروض يخلوها تستجيب لعواطفي وتقول اه وما تقولش لا ابدا ابدا. اللي زي كريمه وفي ظروف زي دي لازم تقول لا، لازم ترفض. عارف ليه يا سامي؟ لانها بكل بساطه بتحب جوزها، بتحب بيتها، بتحب بنتها، وبتحب حياتها، والاهم من كده بتحب مجرد كونها زوجه. قبل ما تكون زوجه هي انثى، ست، امراه جميله، وفي ظروف بتفرض عليها الانتقام لانوثتها وكيانها كامراه. انت عايز كريمه تنتقم ولا عايزها تحبك يا باشمهندس؟ لو حبيتني يا ايفون، لو حبيتني هتكون انتقمت لنفسها وانتقمت لي. انتقمت لك؟ ايوه انتقمت لي، انتقمت لي من نفسي. ايوه يا ايفون انتقمت لي من نفسي. سامي انت قصدك ايه؟ انت مش بتقولي ان كريمه بتحب جوزها، بتحب احمد؟ بالتاكيد يا سامي. هدى كمان كانت بتحبني. ايوه هدى كانت بتحبني. الموضوع ده انتهى يا سامي. قصدك عشان خانتني؟ عشان خانتني يعني؟ مش قصدي يا سامي، صدقني انا قصدي ايه. لا دي الحقيقه، لكن مش لاني استحق الخيانه، لا، لانها هي، لان هدى، ولان اي واحده، اي امراه في الدنيا ممكن تخون، حتى لو كانت للحظه واحده بتحب الانسان اللي بتخونه، وانا بدافع عن اللحظه دي. حتى لو كانت هدى عمرها ما حبتك إيفون. دي الحقيقه، هدى كانت اقرب انسانه ليا، وعمرها ما حست بيك او حبتك ولو للحظه الواحده اللي انت بتتكلم عنها وبتدافع عن وجودها في حياتك. لا انت كدابه كدابه. دي الحقيقه، لكنك دايما بتخلق الوهم وبتصدقه وبتعيشه وبتنسى الحقيقه وبتخاف من مواجهتها لانها دايما اقوى منك، ولانك عاجز عن ممارسه حياتك. عاجز. إيفون انت بتقتليني. ايوه، لاني كنت الحقيقه الوحيده في حياتك، لاني كنت الوحيده اللي حبيتك إيفون ده. ومع ذلك هربت من نفسك ومن الحقيقه، وجريت ورا وهم كبير من صنع احلامك، وتصورت انك بتحب هدى اللي عمرها ما حبيتك، واللي كنت متاكد ان عمرها ما هتحبك. باختصار حياتك كلها في الكلمه الصغيره اللي قلتها الكريمه، انك ما تطمعش في الباب ينفتح لك، لكن كل اللي تطمع فيه انك تفضل قدام الباب المقفول وتحلم انه يتفتح لك. انا حبيت هدى، حبيت هدى زي ما حبيت كريمه. أنا انت بتحب المستحيل عشان تبرر لنفسك ولضعفك، عجزك عن الوصول اليه وعجزك عن مواجهته. بكرهك بكرهك بكرهك، لان الشيء الوحيد مع الاسف اللي بتهرب منه واللي بتخاف منه واللي بيتحدى ضعفك وعجزك في كل لحظه بيواجهك فيها. ابعد عني ابعد عني. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه فعلا يا سامي. رمزي انا تعبت يا رمزي. انا بكرهها نفسي وبكره. انتصر على نفسك يا سامي، انتصر عليها بالحب. الحب؟ ايوه الحب. سامي رد على ايفون يا سامي. لا انا متاكد اني بحب هدى، بحب كريمه، بحبهم. انا ما غلطتش اني حبيتهم، لا ما غلطتش. مش لما حبيتك، لاني كان لازم احبك، كان لازم اغلط، كان لازم اعرف الغلط واعيشه. حياتي كلها كانت صح، كانت مرسومة بدقة متناهية. كنت عاجز ان اخرج عن الغلط المرسوم، عن الاسلوب المفروض على حياتي. دلال ما تلومنيش، أرجوك ما تلومنيش إني حبيتك. أحمد، لو كان صحيح لازم تغلط، مش من حقك إنك تغلط في حق عبير بنتك. عبير، عبير ملهاش ذنب يا أحمد. عبير، عبير بتحبك، بتستناك، بتحلم برجوعك ليها في كل لحظة يا أحمد. عبير، عبير محتاجالك، محتاجالك يا أحمد. انتي بتتكلمي عن عبير بطريقة غريبة. لاني يا أحمد بتكلم عن نفسي، عن دلال. دلال؟ أيوة، بتكلم عن نفسي وبقول الكلام اللي كان لازم أقوله، واللي كان المفروض دلال يا أحمد هي اللي تسمعه وهي اللي تقوله. دلال، انتي بتقولي ايه؟ انت اخترت تغلط يا أحمد، اخترت تغلط لأنك كنت محتاج للغلط، محتاج تبعد عن الصح، محتاج تبعد عن الخوف، عن العيب. ولأنك اخترت، تبقى ممكن في أي لحظة ترجع عن اختيارك. لكن أنا يا أحمد، عبير ودلال ذنبهم ايه؟ دلال ما اختارتش ولا عبير اختارت. دلال انت اخترتي تكوني معايا، اخترتي تحبيني. كان نفسي اختار بابا، كان نفسي اختار بابا، كان نفسي اختار بابا وعيش مع بابا واحب بابا. دلال، تقصدي ايه بالتحديد؟ فهميني عايزه تقولي ايه يا دلال. بابا اختار يغلط، سابني انا ادفع تمن غلطته ونتيجه اختياره. بالظبط زي عبير بنتك ما بتدفع تمن غلطتك وتمن اختيارك يا احمد. دلال، عبير المسكين عبير. وبعدين يا دلال؟ انا ممكن اكون دلال، لكن انا برضو عبير. دلال هي عبير يا احمد، عبير اللي بتحب ابوها، بتستنى رجوعه، وبتحلم بنفسها فوق ستره وبين احضانه، بتقول له يا بابا. يمكن صحيح يا احمد، دلال بتحبك، بتحبك قوي، بتحب تنادي عليك وتقول لك يا احمد. لكن مش فيش في الدنيا حاجه ممكن تساعدها وممكن تملى قلبها بالفرحه اكتر من كلمه بابا. بابا مش ممكن تكوني طبيعيه يا دلال. ثم انا مش فاهم ايه اللي يخليك تتكلمي بالطريقه الغريبه دي عن عبير وعن عن دلال يا احمد. مش فاهم حاجة ومش مستعد افهم حاجة. لانك اناني دلال. اناني يا احمد. كفاية. ولانك راجل. دلك كفاية. لا يمكن عبير تكون هي دلال، لا يمكن. انت مجنونة. لا يمكن هتكون انت يا احمد الاب اللي انحرمت منه دلال. انت مجنونة. وبحبك يا احمد. مجنونة وعايزاها تحبك يا احمد، تحبك. يا حبيبتي عبير. انت بتحبيني يا ماما، لكن بابا لا، ما بيحبنيش يا ماما. ليه يا حبيبتي؟ ده حتى بابا بيحبك كتير قوي يا عبير. لو كان بيحبني يا ماما كان جه يشوفني ويقعد معايا. ما هو بابا مسافر يا عبير، مسافر بعيد. مسافر؟ بابا مش مسافر يا ماما. عبير. ايوه يا ماما، بابا مخاصمني ومش عايز يشوفني ابدا. بابا مش بيحبني. ما تقوليش كده يا حبيبتي، انت غلطانه يا عبير. انت مش قلتي لي يا ماما ان بابا مسافر لناس بيحبوها؟ ايوه ايوه يا حبيبتي. يبقى مش بيحبنا احنا، بيحبوهم هم. عبير عبير ما تعيطيش يا ماما عشان انا بحبك. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. يعني كان لازم يا بابا، كان لازم تسافر؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، كان لازم يسافر، وكان لازم نستناه. ياه انا استنيته كتير يا ماما. ما هو عشان كمان لما يرجع يقعد معاكي كتير يا عبير، وما يسافرش تاني بعد كده يا ماما. ما افتكرش، ما افتكرش انه حيسافر بعد كده يا عبير. ايوه ما افتكرش الحكايه دي هتتكرر تاني ابدا. لا يا شاطر، لا يا باشمهندس، ما افتكرش ان من حقك تطلب مني مجرد ان اسمعك وانت تتكلم عنها واسكت. لو كنت سمعتك قبل كده اكتر من مرة، لكن النهاردة لا. إيفون انت بتقولي ايه؟ بقولك لا يا سامي، ما عدتش هسمعك وما عدتش هتلاقيني في اللحظة اللي تختارها يا باش مهندس. إيفون انا مش فاهم انت تقصد ايه. إيفون انا طول عمري برتاح معاكي، طول عمرك جنبي، طول عمرك بتدافع عني وتخافي عليا. انا فعلا خايفة عليك ولحد دلوقت، بس خايفة عليك من نفسك. ولو ان الخوف ده اصبح مش من حقي، هو ده لان اهتمامي بيك برضه مش من حقي. مش من حقك؟ طبعا المفروض يا باش مهندس، وده طبيعي جدا، ان اخاف على الانسان اللي اختارني واهتم بيا. الانسان اللي اختارك؟ إيفون إيفون انا مش فاهم حاجة. مش مهم تفهم يا سامي، المهم ان هو اللي يفهمني وانا افهمه. المهم ان هو وده بتحبيه؟ بتحبيه إيفون؟ لانه بيحبني يا باشمهندس. إيفون مش ممكن، مش ممكن. مش ممكن؟ هو ايه اللي مش ممكن؟ مش ممكن انه يحبني؟ انت بتقول انك كمان بتحبيه؟ ايوه بالتأكيد طبعا. وانا انا إيفون انا عايز تقولي يا سامي؟ انا انت كنت بتقولي قبل كده كلام غير ده خالص، كنت دايما جنبي وبرتاح لك وبتسمعيني في كل دقيقه وبلاقيكي لما اعوزك واحتاج اليكي. متاسفه ما اصبحتش ملك نفسي النهارده يا سامي. المفروض اكون جنبه هو، والمفروض برضو اسمعه هو، وكل دقيقه من وقتي اصبح له جزء فيها. لا ارجوكي مش بالاسلوب ده، تبعديني عنك. ثم دي مفاجاه إيفون، لا يمكن الانسان اللي بتكلمي عنه ده هيكون فاهمك زيي او قريب منك زيي او بيحبك زيي. المهم اكون انا بحبه. سامي اذا سمحت ما تحاولش بعد كده تتصل بي ابدا. إيفون صدقيني انا مش طالب حاجه منك غير اني بس غير اني اسمعك وبس. اسفه إيفون، ارجوكي ما تتخليش عني، لانك الوحيده اللي ممكن تسمعيني. كفايه بقى كفايه، انا اهنا. إيفون إيفون إيفون لا يمكن تكوني بتتكلمي جد، لا يمكن تكوني بتفكري لحظة تبعدي عني. دلال ليه عايزة تحرميني من اللحظة اللي حبيتها، من اللحظة اللي أحب أعيشها؟ ليه؟ لأني كرهتها، ملتها. أيوة يا أحمد كرهتها. تبقي كرهتيني يا دلال؟ أنا حبيتك اللحظة اللي بتجمعنا، لأنها كانت لحظتي لوحدي، لحظة دلال وبس. كنت أنا اللي بختارها وأنا اللي عايز أعيشها. هي نفس اللحظة اللي لقيت فيها نفسي، اللي لقيت فيها الغلطة، الغلطة اللي ممكن تصحح بيها حياتك يا أحمد. أنا اللي اخترتها. اخترت تغلط عشان تعرف بعد كده تعيش. اخترت تنزل البحر مرة عشان تدوق العمر كله حلاوة الأمان على الشط. تحس بيها وتحترمها وتحافظ عليها. دلال، انت بالنسبة لي مش مجرد نزوة، مش مجرد تجربة، انت بالنسبة لي شيء ضروري بيحرك حياتي كلها، بيديني دايما المبرر. المبرر اللي يخليك دايما مسافر، اللي يخليك دايما غريب عن نفسك، غريب عن إحساسك الحقيقي. دلال اسمعيني، أرجوك يا دلال، أرجوك تسمعيني. أنا كنت بسمعك يا أحمد، كنت بسمعك لأني كنت عايز أحتفظ بيك في اللحظة اللي بسرقها من الحقيقة، اللحظة اللي بنعيشها بعيد عن النور. يعني مش قادر أفهم إيه اللي تغير، إيه اللي فرض نفسه ووقف بينا. الحقيقة يا أحمد، الحقيقة اللي حاولنا نهرب منها وهي جوانا، النور اللي بنخاف منه وهو خايف علينا ندوه بعيد عنه في الضلمة. انت بتهربي مني وانت بتهرب من الحقيقة يا أحمد. دلال أنا حبيتك يا أحمد، لكن حبيت دلال الصغيرة أكتر، دلال اللي انحرمت من أبوها واللي هي متمنت تلاقيه جنبها لعبها ويخاف عليها ويحبها. اسمعيني يا دلال، اديني فرصة اتكلم، اسمعيني ارجوك، مش معقول اللي بيننا كله ده ينتهي في لحظة. لان اللي بيننا كله يا احمد كان برضو لحظة. دلال، لحظة، وهي نفس اللحظة تقريبا يا احمد. دلال تخلت عنك يا أحمد وباختيارها. دلال هربت من نعمتي، هربت من حياتي. دلال اختارت تقف مع عبير، وصدقني كان ممكن جدا تقف ضدها. ضد عبير تقف ضد عبير، وفي الحالة دي كان ممكن تستمر العلاقة بينكم، وكان حيهمها جدا انها تحافظ على اللحظة اللي بتجمعكم، لانها نفس اللحظة اللي بتخسر فيها عبير كل شيء حتى ابوها. وعبير دخلها ايه في اللي بيني وبين دلال يا مجدي؟ لان دلال لما حبيتك باسم عبير، وبرضو ده المهم لحساب عبير. قصدك انها بتنتقم لطفلتها ومن الراجل اللي كان ابوها واتحرمت منه وهي طفلة صغيرة في سن عبير بنتك. ايوه، لكن كريمة في انتظارك، اولا لانك جوزها، ولانها مراتك وام بنتك، وثانيا لانها بتحب تكون في انتظارك يا احمد. كريمة ممكن برضو تتخلى عني؟ تفتكر ممكن كريمة تتخلى عني يا مجدي؟ احساسك بقول لك ايه يا احمد؟ كريمة طول عمرها بتحبني، طول عمرها جنبي، طول عمري حتى لو غلطت برجع لها وبلاقيها دايما هي برضو كريمة. يبقى خلاص ارجع لها وحتلاقيها هي برضو كريمة، اللي بتحبك واللي بتفتح لك بابها في اي لحظة وبتغفر لك كل أخطائك. متهيأ للباب اللي اتقفل قدامي عند دلال هو الباب اللي حلاقيه مقفول لو رجعت الكريمة. حاول، مش عارف لكن هحاول فعلا يا مجدي، عن إذنك. مع السلامة. على فكرة ما تنساش تدخل وفي إيدك عبير. أنا مش شايف عبير. يعني عبير في مدرستها، ولا أنت ناسي إن عبير بتروح المدرسة؟ لا طبعا، لكن حتقول إنها وحشاك كريمة. إيه، مش برضو وحشاك عبير يا أحمد؟ ملوش لزوم الكلام ده كريمة، لأن الطبيعي إنكم توحشوني. الطبيعي إننا نوحشك؟ ليه يا أحمد؟ وليه بتأكد إنه طبيعي؟ يعني إيه يا كريمة؟ مش من حقي انكم توحشوني؟ مش من حقي؟ مش لانه مش من حقك، لا، المفروض انه قبل ما يكون من حقك يكون من حقنا عليك احنا اننا نوحشك. ما يفرقش كتير يا كريمة. لا يا احمد. لا انتي بتقولي ايه يا كريمة؟ بقول لا، مش بالبساطة دي اللي انت متصورها، لان فعلا في فرق بين انك يكون من حقك لوحدك انك تقرر اذا كنا نوحشك ولا لا، وبين حقنا احنا، حقي وحق عبير عليك اننا فعلا نوحشك. كريمة انتوا بالنسبة لي اكبر من اي تعبير. لانك لسه مش قادر تقتنع يا احمد بالتعبير الحقيقي اللي المفروض تحس بيه وتعيشه. انا مش قادر افهمك، مش عارف انت تقصدي ايه بالكلام الغريب ده يا كريمة. الموضوع ما يستحقش ده كله. المفروض طالما اني جيت ورجعت بيتي يبقى خلاص. كريمة مفيش داعي ابدا للموقف اللي انت واقفة ده. احمد ارجوك كفاية، لاني ما عنديش اي استعداد اسمع منك اي كلام بخصوص الموضوع ده اطلاقا. وافتكر ده من حقي. من حقك. وزي ما هو من حقك انك تسيب بيتك وتهجر مراتك وتنسى بنتك، وزي ما هو من حقك برضو انك تختار اللحظة اللي ترجع فيها ليهم وتيجي بيتك، من حقي انا كمان مش هكون غلطانة اني ارفض اسمع كلامك. ولو سمعته برضو من حقي اني ما اقتنعش بيه. كريمة انتي ليه بتحاولي تبعدي عني؟ ياه، وكمان بتغلط نفسك يا احمد. كريمة صدقيني انا ممكن اكون اتصرحت في حكم، وممكن اكون اتصرفت بطريقة غلط، لكن الحقيقة كانت دايما جوايا. الحقيقة كانت دايما هي انتي، هي عبير. احمد ممكن اذا حبيت تتكلم في وقت تاني، عشان انا دلوقتي ما عنديش اي استعداد اسمع او اتكلم. يعني كريمة ارجوك تسمعيني، صحيح من حقك تقولي لا دلوقتي، لكن انا عايزك، بطلب منك تسمعيني للنهاية. ما افتكرش، لان عبير زمانها جاي، ولاننا متفقين مع ماما نروح لها النهاردة. انا وعبير النهاردة؟ عندك مانع يا احمد؟ لا ايوه، لكن انا عايز اقعد معاكم. على العموم احنا مش هنتأخر، ممكن تستنانا يا احمد. كريمة اسمعيني دقيقة واحدة. دلوقتي مش ممكن يا احمد، ماما مستنيانا انا وعبير على الغدا، والوقت يدوب. عن اذنك يا احمد. تخلف عني، مصر انها تبعد عن حياتي يا رمزي. لانك مع الاسف مصر انك تبعد عن الحقيقه، تبعد عن نفسك وعن الواقع اللي لازم تعيشه باقتناع كامل. حتى لو كان الواقع ده بيتحداني في كل لحظه بحاول فيها اتعايش معاه، حتى لو كان الواقع ده ضد الاسلوب اللي اخترته لحياتي. يا باشمهندس المفروض تختار حياتك نفسها الاول، تختار الحياه، تختار الواقع وتختار تعيشه، وبعدين تفكر في الاسلوب اللي ممكن تمارس بيه الحياه اللي انت اخترتها. سامي إيفون اختارت. إيفون اختارت تبعد، اختارت تقول لا. إيفون لا. بقول لا يا سامي، ما عدتش هسمعك، ما عدتش هتلاقيني في اللحظة اللي تختارها. إيفون انت بتحب المستحيل عشان تبرر لنفسك ضعفك وعجزك وفشلك في مواجهته. انت مصر تحلم يا سامي لأنك بتهرب من الحقيقة. إيفون كفاية كفاية كفاية. لا لا لا لا لا لا. سامي مالك يا سامي؟ كان لازم تسمعني سامي. أيوه كان لازم تسمعني. وجودها في بيتك يا أحمد أكبر دليل على تمسكها بيك. كريمة رفضت تسمعني، رفضت تفتح الباب وتفتح قلبها وتسمعني يا مجدي. أيوة رفضت تسمعني، لأن كريمة مش محتاجة تسمعك، وإنت مش محتاج تتكلم يا أحمد. أنا محتاج فعلا اللي يسمعني. إنت محتاج لبيتك، محتاج لكريمة، محتاج لبنتك عبير. إنت اخترت تغلط لأنك كنت محتاج تقرب أكتر من الصح. الكلمة دي سمعتها من دلال. أيوة دلال قالتها. دلال أحمد، لو كان صحيح من حقك انك تغلط فمش من حقك ابدا تغلط في حق عبير. عبير، عبير اللي بتحبك واللي ما فيش في الدنيا كلمة هتساعدها اكتر من كلمة بابا، هي الكلمة اللي انحرمت منها وعشت عمري احلم بيها واتمنى اقولها. دلال، عبير، انا انت ترجع حالا لبيتك، ترجع للصح اللي بتحبه واللي بعدت عنه عشان تتمسك بيه اكتر، ترجع لعبير والكريمة يا مجدي، وحتلاقيهم دايما مستنيينك. تفتكر يا مجدي، تفتكر كريمة او عبير؟ وبلاش تتأخر عنهم اكتر من كده يا احمد، يا اقصد بلاش تسافر بعيد عنهم مرة تانية. جيت متأخر يا أحمد مع الأسف. يعني إيه؟ يعني إيه يا كريمة؟ يعني الكلمة اللي كنت بتمنى أسمعها منك اتعودت خلاص أقدر ما أسمعهاش، واللحظة اللي كنت دايما في انتظارها من كتر انتظارها يأست منها، خفت منها، خفت من ضعفي قدامها. حتى لو كانت اللحظة دي هي نفسها اللي رجعتني يا كريمة. بس يا خسارة، مش فاهم قصدك ايه. انت اخترت ترجع، لكن اخترت الوقت اللي ترجع فيه يا احمد. يعني ايه؟ يعني سيبني انا كمان اختار امتى. صدق كريمة، مستحيل. انت اللي تقولي كلام زي ده، مستحيل. ليه لا؟ ليه لا يا احمد؟ ليه بتعتبر مجرد اني افكر مرة واحدة في نفسي مستحيل؟ لانه فعلا مستحيل يا كريمة، مستحيل انك تفكر لوحدك ومن غير ما تشركيني في تفكيرك. افتكر من حقي يا احمد. كريمة انا، وافتكر برضو انك استخدمت الحق ده كريمة، وفكرت لوحدك وفكرت في نفسك وبس، ما فكرتش لحظة فيا او فكرت في عبير. اسمعيني ارجوك يا كريمة، تاني اسمعك، تاني يا احمد، وتالت يا ماما كمان. عبير، عبير، بابا، بابا، حبيبتي عبير، حبيبتي عبير. كنت عايز تقول ايه يا بابا؟ وعايز ماما تسمع. عبير، وبعدين معاكي. لا يا ماما، بابا عايز يتكلم، عايز يقول حاجة وعايزك انت تسمعيها، يبقى لازم يا ماما يقولها بابا. يا حبيبتي عبير. احمد، صدقيني، صدقيني يا كريمة، طول عمري بصدقك وطول عمري ما عرفش اكدبك يا احمد. كريمة، تفتكر كان لازم نمشي المشوار ده كله يا احمد؟ عشان كان لازم نقرب من بعض اكتر. قصدك نشوف بعض اكتر يا احمد؟ كريمة، وعشان نشوف بعض اكتر لازم تعيش مشاعرنا في النور ونبعد عن الحب. نبعد عن الحب كريمة؟ اقصد الحب، الحب تحت ظلال الضوء الخافت. بطولة فؤاد المليجي في دور أحمد، نادية أمير كريمة، يسرية أحمد دلال، مبروك عبد العزيز سامي، كريمان عطية إيفون، محمد خليل مجدي، سيدة الرمح نجوان، أسامة عبد الوهاب رمزي، نعمات السيد عنايات، دعاء أمين بدوي الطفلة عبير. الهندسة الصوتية معارف رشوان، آمال أحمد، نور الهدى السيد، وعايدة عطوة. الحب تحت ظلال الضوء الخافت. تأليف كمال عبد العزيز، إخراج خالد منيب.